وانت قاعد في الدول الغربية، ادخل على موضوع الروم، وانت قاعد في اي دولة غربية اعرف القانون بتاع الدولة اللي انت فيها. لازم تعرف القانون عشان تعرف تستخدمه، زي ما انت بتعرف الموبايل عشان تعرف تستخدمه، بتعرف شروط الكلاب هاوس والروم بتتفتح ازاي عشان تستخدمها في نشر الحق. لازم تعرف القانون اللي انت فيه عشان تعرف ازاي تستخدمه وتضحك عليهم في نشر الحق وتستطيع. عاوز تعرف القانون، عندك طريقتين، يا اما تروح تقعد مع محامي عقر يفهمك القانون ماشي ازاي، ادي طريقة، يا اما تقرا الكيسز الموجودة اللي حصلت قبل كده، ادي طريقة. لو تلاحظ في سنة 13 و14 و15 و16 كل شوية القبض على واحد كان بيجهز لانفجار كبير في لندن، القبض على اتنين كانوا بيجهزوا لعملية مش عارف ايه في مش عارف ايه، صح؟ كانت كل شهرين كده تلاقي تطلع قصة كده. دلوقتي مفيش، بقالك 4 سنين كده. ليه؟ الناس فهمت، الناس لما الناس بدأت تقول لها المعلومات وبدأوا يفهموا القصص بدأوا يعرفوا الأساليب اللي هو بيدخل عليك بيها عشان يعرف يتجنبها، فمش عارف يمسك حاجة. دلوقتي اللي أنا هتكلم عليه ده بالنسبة لأمريكا، إنما خد عندك بقى لو أنت قاعد في دولة تانية خد ظبط. أمريكا فيها ناس كتير، أنت في عندك 350 مليون، فهتلاقي ناس كتير موجودين في أمريكا أو إلى آخره. خد عندك بقى وظبط على الدولة اللي أنت فيها. القانون اللي في أمريكا بيقول لك حرية الرأي مكفولة في كل شيء إلا في حالتين اتنين فقط، إن أنت تهدد شخص تهديد صريح واضح شخص محدد. لما تقول أنا هقتل اليهود ده مش تهديد، لأنك لا تستطيع قتل اليهود، لابد أن يكون شخص محدد وأن يكون هذا التهديد imminent، أنا رايح أضربه بكرة. لو انت قلت انا هقتل بايدن هذا ليس تهديد، الا بقى لو انت اتصلت ببايدن وبتاع وعملت القصه دي، انما انت قلت انا هقتل السيسي هذا لا يعتبر تهديد لانك مش هتعرف توصل للسيسي. خلي بالك التهديد لابد ان تتوفر فيه شروط. عاوز تدخل على هذه القصه عشان تقراها، هتدخل على جوجل هتشوف الفرق بين threat تي اتش ار اي اي تي و true threat تي ار يو اي تهديد، والتهديد الحقيقي. التهديد لا يعتبر إخلال، الكلام ده اللي بقوله لك ده ألف داء قانون. الراجل بتلاقيه قاعد في أمريكا 20-25 سنة ما فكرش يفتح الكتاب ويقرأ عشان يعرف كيف يستغل هذه القوانين عشان يحط عليك، عشان تحط عليه قصدي، ما فكرش. الراجل عامل حسابه أنه داخل ماشي جنب الحيطة زي الخول، كأنه قاعد في دولة عربية بالظبط. طب أنت جاي ليه؟ عشان يعمل فلوس زيادة. طب خلاص، يبقى عاوز ربنا ينصرك ليه بقى؟ ولا عاوز تدخل الجنة ليه؟ ما انت جاي عشان تعمل فلوس زيادة زي الهندي. يبقى اذا ايه؟ لازم تعرف القانون. انا بقول لك ده القانون الامريكي بالتفاصيل. يبقى لابد ان تتوفر بعض الشروط في التهديد. التهديد لابد ان يكون واضح شخص محدد وإيمينانت، يعني انت هتعمله خلال 2-3-4، مش انا هقتل واحد كمان 100 سنه ده مش تهديد، انا هقتل واحد كمان ساعتين ده مش كمان يومين ده مش تهديد. المثال اللي بدوه في كليات الحقوق قلت لكم قبل كده، المثال ده زي ما انا بقوله لك كده بيتقال في كليه الحقوق كده. واحد قاعد في بتاع ده، قاعد في قاعد في مسرح او قاعد في سينما وفي ناس كتيره والدنيا بتاعه والدنيا زحمه ومش عارف ايه والجو والضلمه بقى وقاعدين بيتفرجوا على الفيلم. فمن الراجل من باب المزح وهو يقصد ان هو يحصل اللي هيحصل ده، ام قايل حريقه يا جماعه كله يجري، فالناس طلعت تجري، قاموا معمولين فوق بعض، قاموا ناس ماتت بقى من الناس اللي داست عليها واتعملت عشان في باب واحد. والراجل ده مسكناه بعد الحته دي، هل هو مسؤول عن قتل هؤلاء الناس؟ فالإجابة آه. ليه؟ لأنه عندما قال هذا الكلام بنية إن في حريق، أنا بتكلم على واحد اخترع إن في حريق، فيش حريق أصلا، نية بالنية دي قاصد إنه يقتل الناس، وإيمينانت مفيش وقت للناس تفكر في اللي هو بيقوله. خلي بالك من القصة كلها، العامل اللي هنا إن تخلي الناس مفيش وقت للناس تفكر. فأنت لما تسمع واحد جنبك بيقول حريقة، طب لسه مش هتقعد تبص، ما ممكن يكون في دخان، ممكن يكون في حاجه، ممكن يكون هو شايف حريقه بس هو مش واخد، ممكن تكون حريقه على البوابه اللي بره، فانت بتطلع تجري من دلوقتي، انت ما عندكش وقت تفكر وتعمل انفستيجيشن، فانت بتطلع تجري على طول. فلما طلع تجري على طول قاموا خابطين فوق بعض، فما عندكش وقت للتفكير. طيب نفس المثال اللي انا قلته لك ده، الراجل روح البيت عمل فيديو يوتيوب قال يا جماعه انا ارى انه من عشان نقتل الناس ان انت تبقى قاعد في مسرح او تبقى قاعد في سينما وتقول للناس حريقه فالناس تطلع، ودي خطه جميله جدا ان انت تقتل الناس، وانا هقول وانا هعمل القصه دي المره الجايه. هل هذا الرجل عليه اي حاجه؟ الاجابه لا. ليه؟ لانه لما قالوا على يوتيوب انت لا انت قاعد في المسرح ولا انت قاعد في السينما، الراجل بيقول فكره وان كانت هذه الفكره قاتله ومميته، ولكنها انت عندك الوقت ان انت تفكر فيها وعندك الوقت ان انت تقول انا اخلي بالي وهكذا. فالراجل قال فكره غير وعندك وقت للتفكير، غير ما عندكش وقت للتفكير. الراجل ده لو عمل الفيديو بتاع اليوتيوب ده زي الفل، ينتج عن ذلك ايه؟ يا جماعه انا ارى انه مفروض ان احنا نعمل نووي ونبيد اسرائيل، مية مية. انا ارى ان اليهود في العالم لابد ان يبادوا، لا يعاقب عليها القانون. هنا بتحصل لخبطه مع حاجه اسمها كراهيه شويه الغنم لا يقرؤون القانون. انا ارى ان انا هعمل صاروخ مش عارف ايه هيوم داخل من جوه البوكسر بتاعك ومفجرك، ولا يعاقب عليها حاجه. انا ارى ان الحماس دول زي الفل والمفروض كانوا يعملوا كذا ويقتلوا عدد اكبر من اليهود، مية مية. لان انت مش هناك. امتى يكون الموضوع عليه الجريمه موجوده؟ عندما يكون إيمينانت. انا قلت قبل كده اتحدى محامي يجي يناقش، تحداه. الكلام ده كله غالبيه الناس ما تعرفوش لان انت اصلا ما فتحتش الكتاب، انت اصلا ما روحتش المحكمه، ما شفتش حاجه. هو عامل هذه القصه قاصد لان الناس اللي بتتكلم معاه هو عاوز الناس بتوعه بقى اللي هتقول ايه، انا ارى دلوقتي ان احنا لازم نبيد حماس. ما ينفعش ناخدهم، ما ينفعش يقول لك ايه. خلي بالك القانون بيبقى وشين. لما انت بتقول النهاردة ان تهديد حرق المصحف حرام بس حرق التوراة مش حرام، انت اتفضحته، دخلت بقى في الديسكريمينيشن ودخلت في البتاع. فهو لازم يفتح لكله. لما اجي اقول لك النهاردة اللي بيقول ان قتل اليهود يدخل السجن، طب اللي بيقول قتل المسلمين مش هيدخل، انت كده فضحت، انت كده فضحت، وليس في الدستور او حاجه كده، لان انت كده كسرت الدستور كله. انت بتقول في مجموعه من الناس تجوز انها تتقتل ومجموعه من الناس ما تجوزش انها تتقتل. لما يطلع واحد النهارده عاوز يقول بيقول لابد ان نقتل الروس كلهم وندمرهم، هو عاوز ده. طيب يطلع واحد النهارده يقول لك لابد ان نقتل الاوكرانيين، هتقول انت ماسكه. طيب ايه اللي اشمعنى الاوكرانيين؟ اصل الدوله بتقول كذا. حلو، يبقى انت النهارده بتقول لي ان ما تقوله الدوله لازم امشي معاه. طب في الحريه طب انت بقيت زي السيسي في الحريه. فهي القصة كلها قصة فلسفية بحتة. هو عاوز كله عشان الناس بتوعه تستخدمه، بس عاوزك انت ما تستخدموش، بس ما ينفعش جبالك بالقانون. فهمت حاجة؟ يبقى إذن هو النهاردة عاوز الناس تقول لابد من تدمير حماس وقتله، جميل. لابد من تدمير غزة وقتله، جميل. هطلع أنا أقول لابد من تدمير اليهود، هم ماسكك. طب يبقى انت النهاردة بتقول لي في مجموعة من الناس يجوز تدميرها، ما ينفعش مجموعة من الناس ما يجوزش تدميرها. قدام القانون ده ما ينفع، لان انت لازم تحدد لي ايه المجموعه من الناس اللي انت عاوز تعملها وايه المجموعه من الناس وليه عملت هذه القصه، وهتدخل نفسك في حوارات ملهاش اول من اخر، فما ينفعش يعملها. يبقى اذا قانونيا ما يقدرش يعمل لك حاجه، لازم تفهم هذه القصه. حاجه تانية الممنوعه في موضوع حريه التعبير هي حاجه اسمها فايتنج ووردز، ودي قصه ملخبطه جدا، او الكلمات اللي بتستخدم في الخناقات. انا النهارده واحد ومحسن اتخانقنا مع بعض واحنا قدام بعض وكل واحد ماسك واحنا ماسكين مسدسات لبعض، فانا بقول له يا ابن الكذا او يا مش يا يهودي يا وسخ، فهو ضربني بالبتاع. في هذه الحاله فقط ولا بد ان تكون مقترنه بفعل، ما تعتبرش حريه التعبير. وغالبيه هذه القضايا بتبقى واحد سرق مش عارف ايه بس هدد في النص واحد من، انما واحد الكلام ما فيهوش حاجه اسمها ما فيش حريه تعبير، الكلام معمول للجميع. انا بقول لك هذا الكلام عشان تفهم هذا القانون، عشان ما تيجي تعمل دوله ما فيش واحد يقول لك في حاجه ممنوعه وحاجه مش ممنوعه والكلام ده كله. لان انت لما رحت عملت الثوره المصريه وعملت الدستور طلع قال لك في حاجه اسمها سب وقذف. ايه سب وقذف دي؟ ايه سب وقذف؟ سب وقذف مين؟ سبوه قسم، لو سبيته قذفت هنحطك في السجن شهرين. يعني ما سبش، ما سبش الحاكم هتقعد على طول. هذه الجرائم كلها بتاعت السب والقذف والهبل، مع انك لما تقراها تقول المجتمع بتاعنا يكون جميل بدون سب وقذف. انت حمار، ولا يكون جميل ولا حاجه. هذه السب والقذف وهذه الجرائم كلها ستستخدمها السلطه انها تعرف ما هو السب والقذف، وبالتالي لما تسب حد منها يحطك في السجن، انما هو لما يسبك انت ويعملك انت ما يحطكش في السجن، زي ما هو بيستخدم دلوقتي لما تسب السيسي تسب مش عارف يحطك في السجن، وهو يسب الاخوان براحته ما يحطكش في السجن. ولذلك من الافضل ان انت كل ده يتشال، سب يا باشا واقذف يا باشا وكل حاجه، والمجتمع هيشتغل لما يكون في سب وقذف. المجتمع الامريكي شغال زي الفل، روح يا باشا سب بايدن وسب وسب كل حاجه، ومجتمع احسن منك وعامل اسلحه وعامل كل حاجه وشغال وزي الفل، وانت بتترعب منه والسب والقذف فيه مفتوح لكل شيء. سب يا باشا اللي انت عايزه، سب بتاع الشرطه، الراجل بتاع الشرطه لما يجي بتاع سب ميتين ابوه عادي خالص. ليه هو عامل كده؟ لانه لو منع السب والقذف سيستخدم، بعض الناس هتستخدمه لحاجات معينه ويتغاضى عنه لحاجات معينه فهتتفشخ. هذا الكلام محدش قاله لك ساعه الثوره، فسب موضوع السب والقذف وسب موضوع التجمهر وسب موضوع مش عارف ايه، السيسي مستخدمها ضدك، وهو اصل انك انت حمار ما انتش فاهم كيف يعمل القانون. فهمت ليه لابد ان تدرس القانون؟ فيش حاجه اسمها سب وقذف يا رحمك. قذف المحصنات ده قصه تانية. انت بتروحت على واحده قلت انا شفتها، على فكره قذف المحصنات مش يا ابن الشرموطه اللي الناس بتقولها والهبل اللي انت بتسمعه ده. قذف المحصنات انا روحت على واحده قلت والله البت دي بتنمع واحد، فانت بتؤثر على مستقبلها وبتاثر على سمعتها، دي قصه تانية وعلى فكره موجوده في امريكا، ولكنها قضيه مدنيه وليست جنائيه، اسمها لايبل LIBEL. المهم اذا تستفيد من هذه القصه ومصلحتك، يبقى انت النهارده تستطيع ان انت تروح وتقول انا مع حماس او انا مع فلسطين وانا بعمل وانا بسوي، وتطلع وتعمل مظاهراتك وتعمل بتاع وتحط اللعب بتاع العلم العربية وتعمل اللي انت عايزه ومحدش يقدر يكلمك. في هذه الحالة الناس بتوع الـ FBI او بتوع المباحث مش قادر يعملك حاجة بالقانون، فبيعمل اللي انا بقى هقول لك عليه دلوقتي ده، ما اقول لك ازاي تتعامل معه. هو دلوقتي الهدف بتاعه ايه؟ لازم تعرف الهدف بتاعه ايه. الهدف بتاعه اقلل، اخلي الناس اللي هي مع فلسطين او الناس دي تقل في الصوت، الناس اللي مع اسرائيل تطلع في الصوت، ابين ان اسرائيل مع عدد كبير وبين الفلسطين ما همش عدد كبير. ده الهدف بتاعه. الراجل اللي يجي ياخد صورة كده بيشغل يمشي درون فوق امريكا كده يشوف المنظر ده، او يدخل على وسائل التواصل ويشوف يشوف المنظر ده. فبيعمل هذا الكلام ازاي؟ ما يقدرش ياخدك في اللي ياخدك ويجيبك ويحطك قدام المحكمة ويقول لك ايه؟ انت رافع علم فلسطين. ماشي يا باشا مشكلة، طب ما في واحد رافع علم اسرائيل. انت بتقول ان حماس اللي عملته كويس، ما في ناس بتقول لك ان اسرائيل اللي عملته كويس. انت مع قتل الاطفال، طب ما اسرائيليين مع قتل الاطفال. والامريكان كانوا مع قتل الاطفال. والاوكرانيين بيقتلوا الاطفال الروس، ايه المشكله يعني؟ ما في، كل ده كلام فارغ، كل ده لعب عيال. طبعا الغنم لا، هذا ضد القانون، كراهيه، مفيش حاجه اسمها كراهيه، لا يوجد شيء اسمه كراهيه اصلا. الكراهيه من حريه التعبير، واحنا عملنا قبل كده غرفه كامله اسمها التكفير من حريه التعبير والكراهيه من حريه التعبير. انا هعبر ازاي وانا بكرهش؟ مفيش حاجه اسمها كراهيه. الكراهيه جريمه. ايه الكراهيه جريمه دي؟ يعني واحد قتل ام يحبه يعني مثلا، ولا ايه؟ مش فاهم. الكراهيه جريمه دي، الكراهيه ليست جريمه ولا حاجه، انما ده كله بتحط في دماغك عن طريق بقى الاعلام ومش عارف ايه والكلام. حتى لو لاحظت الخبر اللي احنا نشرناه امبارح اللي كان موجود على الجارديان، لو حد يجيبه لنا بقول لك رفع العلم الفلسطيني، خلي بالك من الكلام بقى، قد يكون كريمنال اوفنس، قد يكون جريمه جنائيه. خلي بالك هو ما قالش انها جريمه جنائيه، هو بيلعب بالكلام. خبر اللي احنا حطيناه امبارح في الجارديان، رفع العلم الفلسطيني، حد يجيبه لنا يا جماعه وحطوه لنا فوق، رفع العلم الفلسطيني could be a criminal offense. شايف اللعب بالكلام؟ هو بيخوفك، هو ما يقدرش يعمل لك حاجه، بخوف. لو دخل 100 خوف 50، حلو 50 قعدهم في البيت، شوف ال 50 التانيين. فهمناش الخبر؟ قال لك رفع العلم الفلسطيني امبارح ما كانش جريمة، النهارده جريمة. ليه؟ جاي على المصالح. هو مش جريمة قانونية، مش جريمة، انما هو بيخوفك، بيقول لك اوعى اوعى قد يكون جريمة. فانت ال 50% من الجهلة والمتخلفين اللي مش فاهمين القانون، 50% من الناس يا جماعة، حد لأن الخبر أنا بتكلم عليه جارديان رفع العلم الفلسطيني قد يكون جريمة، حد لأن الخبر وحط لنا اللينك بعد إذنكم، حطيناه امبارح. ادخل على الجارديان، اكتب على جوجل جارديان فلسطينيان فلاج كريمنال اوفنس، وادخل على النيوز. الناس اللي بتعرف انجليزي اتفضل هات لنا اللينك. فهو الراجل بيقول لك انها قد يكون جريمه عشان يخوفك. فالغرض كله من القصه دي يا جماعه، لما يجي لك واحد بتوع مباحث، الغرض التخويف بس. يبقى انا النهارده بجهزك ان انت ما تخافش، وتدي له بالجزمه على دماغه. شكرا. استنى كده، هو ده؟ ايوه هو ده. شكرا. طبعا محسن قاعد اتفرج على الماتش، بقولك ان في اي حاجه اتفرج على الماتش يا محسن، اتفرج حبيبي اتفرج. اهو ويفنج بلاستينيان فلاج، اقرا كده بقى. ماي بي، خلي بالك من اللعبه دي، ماي بي اكريمنال اوفنس. اللي بيقرا الخبر ده في اول وهله كده وما عندوش خبره، يقول لك رفع العلم الفلسطيني جريمه، اقعد ياض. لا لا، بضحك عليك. اولا هو من حريه التعبير ان يقول رفع العلم الفلسطيني، كود بي. انا ما بقولش حاجه، انا بقول لك رفع العلم الفلسطيني، انا ما اعرفش يا باشا، انا راجل حمار. الغرض التخويف، هتلاقي حاجات طالعه عشان يخوفك، فانت ما تنزلش الشارع ولا تعمل حاجه وتقول ايه ده، هتبقى كريمنال اوفنس، ياخدوني محكمه، هتردوا من الشغل، يا نهار ابيض. بس كده. فاول حاجه نشر على مدار واسع، لانك ما انتش فاهم قانون وانت حمار، عشان كده مفهمك القانون. فلو انت قاعد في دوله غربيه دلوقتي يقول لك رفع العلم الفلسطيني قد يكون مشكله، تك تك تك تك تك، فانت تنام في البيت تقول ايه ده، مش عاوز ادخل نفسي في مشاكل، انا هقعد في البيت. بينما الراجل بتاع اسرائيل طبعا طالع براحته والدنيا تمام ومش عارف ايه ورافع وحلو حلو حلو. الحاجه الثانيه اللي هو بيعملها في هذه القصه، مش عاوز انشقاق في البلد. هو بالنسبه له مش عاوز انشقاق في البلد. يعني ايه؟ الراجل بتاع اسرائيل يطلع والراجل بتاع فلسطين يطلع، فهو دلوقتي ما يقدرش يمنع بتوع اسرائيل، فقال لك امنع الفلسطينيين. فيقوم ناشر اخبار زي كده كتير كتير كتير كتير كتير، وهتلاقي حاجات القبض على مش عارف ايه، ولا اتقبض عليه ولا حاجه، مش عارف مين عمل مش عارف ايه، ولا عمل ولا حصل له حاجه. الاخبار دي كلها الغرض منها ايه؟ اقعد في البيت. يأثر على 30-40% من الناس. جميل كده، كتلة كبيرة فضلت قاعدة في البيت لانه عارف ان هو بيتكلم خوالات. يبقى اول حاجة هذه الاخبار كلها كذب، كذب، اوعى تصدق هذه الاخبار. ادي واحد تعرف انت مفروض الكلام ده بقى، ده الهوم ورك بتاعك اللي انت عامله من سنتين. لو انت معانا هنا انا بجهزك لهذه اللحظات، عشان لما حاجة تحصل زي كده مش لسه هتذاكر، انت مذاكر اوريدي، انت استاذ ورئيس قسم. فلما يطلع خبر زي ده وانت حاطط رجل على رجل، انت عارف انه كذب. هو بيضحك على مين؟ على الغنم، على الحمير، على المتخلفين، على الجهله، على شويه الحمير اللي هو كل واحد منهم خايف على البتاع الوظيفه بتاعته. ادي واحد. اتنين، هيبدا يستخدم بعض الشركات انها تقول لك اي واحد هيتكلم في فلسطين ولا عن فلسطين هنفصله من الشغل. انت تدعي ربنا ان حد يفصلك من الشغل انك عملت القصه دي، لانه هو عنده قضايا تانية، عنده قوانين تانية بتاعت الديسكريمينيشن المفروض ان انت دارسها. انت اول حاجه بتعملها اول ما تدخل على دوله من دول وانت مهاجر، تشوف القانون بتاعه عامل ازاي عشان تفشخه. زي ما بيدخل، اول ما بيدخل عليك بيشوف الارض بتاعتك فيها بترول، فيها مش عارف ايه، عشان يفشخك. اول حاجه الشركات الامريكيه دافع لك الشركات الامريكيه تشوف انت عندك ايه، وبعدين يدخل يتعامل معاك بناء عليه. انت نفس الكلام، انت تريد ان تدمر له المجتمع من الداخل، وتريد ان انت تعمل له بلبله في داخل المجتمع وتستفيد من القصه بتاعته، لان انت في الدوله العربيه ما تعرفش تعمل حاجه، هو بيقدم لك بتاع الحريات دي فانت عاوز تستخدمه. انت اول حاجه بتروح تبص على ايه؟ القانون. تجيب محامي عقري يفهمك، تجيب ناشط تعال لنا يفهمك ابوها. هي دي قصة غالبية الناس. واحد معانا هنا على الكلاب هاوس قاعد في أمريكا بقاله 20 سنة، في نيويورك اللي هي يعني ولاية الشتيمة كلها. كنت بكلمه من حوالي سنة كده، بقول له حرق العلم الإسرائيلي ليس جريمة، وإنك تقول إن الإسرائيليين كفر أولاد كلب داخلين النار يجب إبادته. لا كراهية كراهية، هيقبضوا عليك هيقبضوا عليك. طبعا ده حمار، ده ما قراش القانون أصلا، هذا لم يقرأ القانون أساسا. فطلعوا لهم الراجل، يعني ربنا بيعلمهم ما بيفهموش، طلعوا لهم الراجل حرق لهم القرآن، والراجل في البثات بتاعته كلها بيشتم المسلمين ويقول لك يجب إبادتهم كلهم. ودولة السويد اللي هي أقل في الحريات من أمريكا، دولة السويد أقل في الحريات من أمريكا، محدش اتكلم. ربنا بيعلمهم، والغنم لا يتعلمون. الراجل راح حرق لك القرآن في وسط السويد كلها قدام الناس كلها، والراجل وهو في وسط نيويورك اللي هي أكثر حرية من السويد بيقول لك لا. انتوا متخيلين يا جماعة البؤس اللي انتوا فيه؟ متخيلين النصب اللي انتوا فيه؟ ليه بقى؟ الناس دي مش مهاجرة عشان القضية، مش مهاجرة عشان تعمل حاجة، الناس دي مهاجرة عشان تعمل ايه؟ فلوس وأكل وشرب ورب العيال وانتهينا. يبقى عقابهم ايه؟ الدمار. يبقى أول حاجة تخويفك بالإعلان، اوعى تخاف ولا أي حاجة خالص، زي الفل. وعلى فكرة رفع علم حماس لا يعاقب عليه القانون نهائي خالص خالص. فرنسا بتقول لك عندما تعين الحكومة الفرنسية منظمة إرهابية فأنت دعمك لهذه المنظمة الإرهابية يعتبر جريمة. دي فرنسا. إنجلترا لا، أمريكا لا، كندا لا، أستراليا لا. فرنسا لما بتقول إكس منظمة إرهابية رفعك لعلم هذه المنظمة يعتبر جريمة. أنت فرنسا تخلي بالك ما ترفعش حماس، ترفع فلسطين. أمريكا إنجلترا فرنسا مش أمريكا إنجلترا كندا أستراليا لا. ليه؟ ما هو السبب القانوني اللي أنا بقوله لك ده؟ أقول لك السبب القانوني. لو الحكومة النهاردة راحت أعلنت إكس منظمة إرهابية، أنا مش عاجبني، ينفع باشا ما يعجبنيش ولا ما ينفعش؟ سؤال. واحدة واحدة ناخدها واحدة واحدة كده. طلعت الحكومة النهاردة قالت لك، الأستاذ بايدن طلع قال أنا أعين ريال مدريد منظمة إرهابية، مش عاجبني يا باشا، ينفع؟ اه طيب، كيف سأمارس حقي إن أنا أعترض على إن هو قال أن ريال مدريد جماعة إرهابية من غير ما أرفع علم؟ فإذا كون إن أنت الحكومة تقول دي جماعة إرهابية فأنت لازم توافق ضد حرية التعبير. ده فين؟ في القانون الصريح الواضح زي بتاع أمريكا مثلا. فرنسا بقى قاعدين بيلفوا ويدوروا عشان القصص اللي عندهم، هم ما عندهمش حرية تعبير حقيقية. فانت استفيد لو انت في انجلترا امريكا كندا استراليا، استفيد من هذه القصة. انا معترض ان جماعة اكس جماعة ارهابية اللي انت بتقول عليه، وبناء عليه انا بسبورت الجماعة دي. امتى يقدر يعمل لك حاجة؟ رفع علم داعش في امريكا لا يخالف القانون. طبعا انت دلوقتي خش اسأل، رفع علم داعش في امريكا وتلبس تيشيرت عليه بتاع داعش وتقول داعش دول رجالة زي الفل، لا يعاقب عليه القانون. بس انت تعرفش اللي بيعاقب عليه القانون ايه؟ الماتيريال سبورت. ايه الماتيريال سبورت دي؟ ان انا اروح اديهم فلوس، لان انت كده تعديت من الكلام الى الفعل، اديته فلوس او ساعدته بحاجه، يعني لازم تساعده بتاع. انما الكلام كلم يا باشا براحتك، بقول ان هم ناس زي الفل. وهناك حزب نازي امريكي، يعني في ناس اكتب حزب النازي الامريكي هتلاقي في ناس تقول لك النازيين دول ناس 100 100 100 100 وبيرفعوا العلم النازي وعادي خالص. الراجل بيقول لك رافع العلم النازي جريم، لا مش جريم، يرفع يا باشا العلم النازي عادي خالص في اي مكان انت عاوزه، مفيش جريمه خالص، انا شايفهم ناس كويسه. انك تقول لواحد اسود نيجر جريمه، لا مش جريم، قول له يا باشا زي ما انت عايز مفيش اي مشكله خالص. هو بقى يحاول بقى يضيق عليك مش عارف ايه، دي قصه ثانيه. انما هل هي جريمه يعاقب عليها القانون؟ الاجابه لا، ليست جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. وفرق بين الجنائي وبين المدني، المدني ده فلوس انما الجنائي ده سجن. يبقى اذا لازم تعرف ان انت رايح، الهدف الاساسي ان انت تعرف تتكلم، انت مش عارف تتكلم يبقى انت رايح تعمل ايه. وبناء عليه عشان تبقوا فاهمين الحوار ماشي ازاي، بناء عليه اوعى حد يخوفك من رفع العلم الفلسطيني او تقول اللي حصل ده صح او او او الى اخره. وما تخافش في الكلام، انا ضد قتل الاطفال وقتل النساء، بس مع حق. ايه ده، ايه ضد قتل الاطفال وقتل النساء؟ امريكا دخلت عملت الحرب النووية قتلت الاطفال والنساء. يا دي اخي على اليابان، امريكا دخلت على العراق قتلت الاطفال والنساء، والراجل اللي كان بيضرب القنبلة في البوق ما كانش بيشوف. حد اتكلم؟ حد فتح بقه؟ ايه ضد قتل الاطفال والنساء دي؟ يا دي خاور، ايه عاوز صورتك كويسة كله يتفشخ، ولا يقدر يعمل لك حاجة، ولا يقدر يعمل لك حاجة. تحسنش، لا تحسن منظرك قدام الناس لأنك راجل عرس. قول اللي بيتعمل فيك اتعمل فيهم. سؤال، بيقتل الأطفال والنساء ولا لا؟ بيقتل، خلاص يبقى يستاهل، بس سهلة خالص. انا ضدي قتل كل الاطفال والنساء، ولكن فلسطين. يا دي يا خاول، استرجل يا دي يا خاول. الراجل الاسرائيلي بيقول لك بيد غزه، الراجل الاسرائيلي بيقول لك غزه تتجاب الارض يا معرس، وانت طالع تقول لي انا ضد النساء والاطفال. يا دي يا ابن الشرموطه يا عرس، انت بقى بيخوفوك. طيب الحاجه التانيه اللي هو خايف منها، خايف من ان بعض الناس تبدا النبره دي تزيد، فيبدأ بعض الناس تعمل عمليات في الداخل العام. تشوف شوية يهود بقى تروح تفشخهم، تروحش مش عارف ايه وهكذا. هو خايف من زيادة هذه النبرة، فبيعمل ايه؟ احنا خلاص، احنا دلوقتي فهمنا ان فالقانونيا ما يقدرش يعمل لك حاجة، كل ما يقدرش يعملها الا في حالة واحدة بس، ان هو لو عين حماس جماعة ارهابية انت بتدفع لهم فلوس، تدفع فلوس لحماس دايركت، ولازم يكون عندك النية ان الفلوس راح لحماس مش للفلسطينيين، راح لحماس دايركت وهكذا. انما كلاما تعبيرا براحتك يا باشا، مفيش اي مشكله خالص. الناس بتلخبط لك، هم قاصدين ان هم يلخبطوا لك هذا الكلام في الاعلام عشان تقول كله غلط، فما تعملش حاجه، تدي له فلوس او تدعمه بنوع من انواع الدعم، مش كلام، نوع تاني. تبقى تجيب واحد تقول له روح تطوع هناك، لازم لازم دعم ماتيريال، اسمها ماتيريال سبورت، مش كلام سبورت. كلام سبورت اعمل اللي انت عايزه، لان هذا يدخل في حريه التعبير. فهمت الفرق بين الكلام؟ وده اللي ده اللي بيعمل لك المشكله لما الناس تيجي تقرا على جرائم الكراهيه. جرائم الكراهيه دي جرائم فعل، انا رحت قتلت واحد عشان اسود، دي جريمه كراهيه، ما فيش حاجه اسمها كلام كراهيه. يعني انا مشيت في الشارع لقيت واحد اسود، قلت له يا ابن الكلب يا وسخ يا حيوان يا ابن يا غامق يا معفن يا بتاع افريقيا، كل ده عادي ولا في اي مشكله خالص، الا اذا كان تهديد بالقتل واضح وصريح زي ما احنا اتكلمنا، وايمننت يعني سريع. يبقى اول حاجه ما تخافش. تاني حاجه، هيبدا بقى بعض الناس عشان سياسه التخويف تزيد شويه، يقوم عامل ايه؟ جايب لستة كل الناس اللي من اصول فلسطينيه، اصول اردنيه، اصول مش عارف ايه، او الناس اللي كانوا موجودين في البتاع، او الناس اللي مكتوب ان هم بيدعموا القضيه دي، بيبقى عامل داتابيس كده، ويقوم جاي لك البيت. خلاص، مين اللي بيجي لك البيت؟ ده الفريق رقم واحد، الفريق اللي تحت. الغرض من المجية ايه؟ رقم واحد تخويفك، احنا شايفينك يا باشا، احنا مراقبينك. هو مش مراقب حاجة، انت مع... انت عنده على داتا بيز لان اصلك فلسطيني، عندك على داتا بيز لانه اسمه ايه ده، كنت لما كنت في الجامعه كنت مش عارف فين، ده اعمل داتابيس كده بتاع كل داتابيس بتاع كل حاجه. يعني تلاقي 90% من الناس في داتابيس معينه، الترامبويه عندهم داتابيس كل حاجه. فهو انت عنده في داتابيس، هو ما يعرفش بقى انت دلوقتي انت بتاع من، انت اتغيرت ما اتغيرتش، انت معاهم مش، هو ما يعرفش، هو في داتابيس كده. فيقوم باعت الشله الاولانيه دول اللي تحت دول، السبيشال ايجنتس اللي تحت دول، يقوم باعتهم يزوروا الناس في البيوت. فيقوم رايح لك يخبط، عاوزين نتكلم معاك شويه. الغرض رقم واحد التخويف، هو مش عاوز يعمل حاجه، هو رقم واحد تخويفك، احنا شايفينك. اتنين، يشوف دماغك فين. تاني غرض التاني، يعمل لك كلاسيفيكيشن، شوف دماغك فين. انت عبيط، راجل عبيط قاعد بتتكلم وخلاص، نشطاء اخر الليل ونشطاء السرير، ولا انت راجل قرفان حصل لك حاجه شخصيه، قلت له اختي ماتت في غزه ولازم اخد البتاع، يوم حطك على لست اعلى شويه. فهو عاوز يشوف انت فين. انت دلوقتي عنده على لست عامه كده ومش عارف مين مين، واللست دي بتبقى كبيره، فيها مثلا 500,000، 600,000. فهو عاوز يعرف انت فين. الليسته دي بيجيبها من حاجات قديمه، اصلك شويه المنظمات بتاعت مش عارف ايه لو كانت في الجامعه والحاجات دي كلها، حاجات كده في حاجات بتيجي وحاجات ما بتجيش، هو بيبقى لسته كده بتبقى متجمعه على مدار الزمن يعني. فهو عاوز يعرف لو الموضوع شخصي، فيبقى عارف ان الطار عندك اعلى، فيقوم معلي لك في لسته يقول لك الراجل ده المفروض ده. من النص مليون دول هو عاوز يصفصف على كام؟ عاوز يصفصف على 5000 واحد. النص مليون دول عاوز يصفصف على 5000 واحد. هو مش هيكونوا نص مليون اللي ما عندوش العدد انه يزور نص مليون، فاقول مثلا ايه من النص مليون دول هيختار 50000، هم دول اللي هيروح لهم البيت، الباقيين هيبعت الاعلام. بص انا انا انا بكلمك دلوقتي كان انت راجل قاعد في البتاع الاداره الاف بي اي وبتشوف هنتعامل مع الناس اللي مع حماس دول ازاي، او الناس مع فلسطين دول ازاي. دلوقتي عندنا كام يقعد اسمك ايه على الداتابيز؟ عندنا نص مليون. طيب صفصفوا لنا على 50000، 50000 على مستوى امريكا يعني عادة كويس. نروح لهم كل واحد من دول يروح لثلاث، بيقسموهم اماكن وكل واحد يروح على اربع خمس زيارات في اليوم، ماشي تتظبط 50000. ممكن يبقى اقل من كده وحسب من كده، حسب هو عنده كام واحد مستعدين نروح القصه دي. خلي بالك الناس اللي بتروح دي مش بفلوس، وهو الراجل عنده لسه الترامبويه وعنده الروس وعنده الصينيين وعنده بلاوي زرقاء، فهو القصه دي بتعتمد بقى على التقسيمه اللي هو عاملها يعني. لما احنا هنروح لكام؟ هنروح ل 50000، ماشي. هنروح ل 40000، هنروح ل 30000، جميل. الناس اللي بتروح دي خوفك، عاوز اشوف انت دماغك فين، وعنده ليست، عاوز اشوف انت غضبان قوي ولا غضبان نص نص، ولا غضبان ولا انت راجل فلسطيني بالبركه كده ولا ايه. فهو بيقسمك، بيبقى عنده داتابيز كده. الداتابيز دي كان واحد نشرها قبل كده في الموضوع بتاع داعش، فبيقول لك الراجل ده متدين ولا مش متدين. تك يوم معلم الراجل اللي بيروح لك ده ده ده, ده بيملى فراغات. هو عنده بقى الناس بتوع التحليل النفسي بيبقى عامل شويه كلاس حاجات كده، شوف لنا الراجل ده متدين مش متدين، شوف لنا الراجل ده بيصلي وبيصلي، شوف لنا الراجل ده لا في حاجه شخصيه يعني، في حاجه في عنده اهل في سوريا مثلا مش عارف قتلوهم بتعلي في الليست، شوف لنا الراجل ده شارك قبل كده في حروب بتعلي في الليست، شوف لنا الراجل ده. هتلاقي بقى بتاع كانت اتنشرت قبل كده، كان في واحد سربها 30-35 حاجة، هو بيدخل يعمل صح غلط صح غلط لا أدري، صح غلط صح غلط لا أدري، بس هو الراجل ده بيدخل يعمل كده. وبناء عليه بتروح بقى وبيقول لك لو جمع 5 أو أكتر هنحطه على لستة تانية يبقى نشوفه تاني، لو جمع 10 ده هنبص عليه مش عارف إيه، لو جمع 15 كده. فهو عنده حاجات كده معينة من غير ما تبقى عالم زرة، ما أنا أقولها لك إيه. لو انت فلسطيني وعندك ناس في الداخل وناس اتقتلت هيعليك في الليسته طبعا، لان انت عندك طار شخصي. دلوقتي واحد قتل ابوك وواحد قتل ابنك، فانت بالنسبه لك لما تشوف العلم الاسرائيلي في الشارع فيعني ده قتل ابوك وقتل ابنك. هل انت واخد الموضوع بشكل ديني ولا بشكل وطني؟ لو واخد بشكل ديني هيعليك على الليسته. هل اسمه ايه ده، عندك تاريخ من النشاط السياسي قبل كده ولا انت اول مره؟ لو عندك تاريخ من النشاط السياسي مثلا او بتاع يعني على الليسته. هل انت يحاول يحس منك كده ان انت بتشوف فيديوهات كتير من الفيديوهات اللي بتحصل هناك والقتل اللي بيحصل في غزه والكلام ده، ولا انت مش متابع قوي ومش عارف ايه بناء على شغلك والكلام ده كله ووقتك والقصه دي كلها؟ الناس اللي حواليك، هل الناس اللي انت متجوز واحده اجنبيه مثلا فهي مش فارق معاها فانت الوحيد اللي بتعمل القصه دي، بس الناس اللي حواليك بتعمل لك ديسكارجمنت من القصه دي، ولا الناس اللي حواليك كلهم فلسطينيين هارد كور تيك تيك تيك تيك عليك على الليست؟ ده الهدف بتاعه. خلاص ادي 2 3 يعرف خططك المستقبليه ايه. طبعا مش هيعرف يقول لك بليز استاذي قول لي انت هتعمل ايه بكره، لا هو بيحاول يعرف انت خططك المستقبليه. هل انت راجل بتاع اعلام وحاجات من دي، ولا انت راجل ممكن تعمل حاجة تانية، ولا ممكن تنفذ حاجة تانية، ولا مش عارف ايه. طبعا بناء على اللي بعمل، بناء على اللي هو بتعلمه بقى، وبناء على الكريتيريا اللي هم بيدوه. ده الغرض من المقابلة الاولانية يعني. افضل حاجة في القصة دي، تعال اقول لك الراجل الطبيعي بيعمل ايه. الراجل الطبيعي اول ما الباب بتاعه يدق ينبصص كده يلاقي اتنين لابسين لبس اف بي اي او لابسين لبس مباحث، تلاقي نبضات قلبه بتعلى وايده بترتعش وبدا يعمل كده. ادي اول غلطه انت بتعملها، انت كده خسرت المعركه. عشان كده انا بحضرك للي جاي، مفيش حد بيحضرك اللي جاي زينا. مش هتلاقي الكلام ده على اي مكان، لا في النت ولا في اي حاجه، لان انت قاعد مع ناس متخلفه. لو لقيته هتلاقيه على شويه منظمات بيديك كلام عام، احنا مديك بالتفاصيل، بالحاله النفسيه، بالراجل بيعمل لك ايه، بالراجل بيعمل، الراجل جاي يعمل ايه، وازاي تفشخه. انا هقول لك دلوقتي ازاي تفشخه. يبقى اول حاجه تجهز نفسك، ده حاجه نفسيه مفيش فيها كلام. القصه دي ممكن تحصل لاي حد ولا تفرق معاك بنكله، لان انت فاهم القانون وفاهم كل حاجه وعارف كل حاجه. اوعى نبضات قلبك تعلى لما تشوف حد من دول او الى اخره. عود نفسك على القصه دي ولا تفرق معاك خالص، كان واحد صاحبك جاي على الباب. ادي واحد. اتنين، يوم فتح الباب، انا بريء يا بيه، ما عملتش حاجه يا بيه، وانا ضد خطل الناس يا بيه، انا بحب فلسطين يا بيه، انا ما خسرت المعركه. اولا هو مش هيصدقك، فهذا الكلام كله تضييع. كل الناس بتقول كده، ما قتلتوش يا بيه. ثانيا انت نزلت في اصلي، هي لعبه نفسيه. الراجل اللي جاي لك بتاع الاف بي اي ده وبتاع المباحث بيفرض سيطرته عليك نفسيا. اول حاجه باليونيفورم، تاني حاجه بالبادج، تالت حاجه ان هو يقعد وهو بقى متعود وبالكلام وبيتكلم بصيغه كده، قول لنا انت بتعمل ايه دلوقتي مثلا هنا وانت قاعد. خسرت المعركه النفسيه يا باشا، خسرت المعركة النفسية، انتهت. فرقم واحد، ولا عادي خالص، دي بتحتاج تعويد، تتعود مع القصة دي. غالبية الناس اللي نايمة في البيت ما بتعملش حاجة، عشان هو ما بيقابلش مثلا بتوع المباحث دول اللي مرة مرتين في حياته، بيخسر المعركة النفسية في أول في أول في أول في أول دخلة. خسارة المعركة النفسية، كل الأسئلة بعد كده، لأن دماغك دلوقتي تشتت، أنا خايف، أنا مرعوب، هيعملوا إيه؟ عشان كده قلت لك في الأول، أي واحد عنده لجوء لسه ما خلصش موضوع الجنسية بتاعه ما تقولش في القصة دي خالص، ما تنزلش على الأرض، اشتغل نت واشتغل بتاعه واشتغل القصة دي. ليه؟ النت عادي، الأكاونت بتاعي تهك، الأكاونت اتعمل، الأكاونت اتزفت، مش عارف، مش هيقدر يثبت عليك حاجة. ده هو أصلا كده كده مفيهوش حاجة يعني. انما انت لما تكون واحد يجي لك على الارض، انت محتاج ما يقدرش يعمل لك حاجه ولا يتلكك لك حتى، خلاص. يبقى اللي ينزل على الارض دول اللي معهم جنسيات، والناس اللي هم بالنسبه للاميجريشن دول خلصان، اللي بيقعد اللي بيتكلم البيت دول الناس التانية. ادي كده القصه الاولانيه. اول حاجه تعملها، لا تتكلم مع بتوع المباحث، بس قصه سهله خالص، ولا تفتح له الباب، ولا هو يقدر يعمل لك حاجه غير ان هو يخبط ويمشي بره. ما تفتحلوش الباب ولا تدخله، وهذا حق لك. هو امتى يقدر يدخل؟ لو معاه اذن بالتفتيش. وهو مش هيكون معاه اذن بالتفتيش لو انت داخل في مظاهره او داخل بتاع، عمره ما يكون معاه اذن بالتفتيش. هو بيجي يخبط يقول لك عاوزين نتكلم معك، تقول له مش عايز اتكلم معك. اول حاجه ما تفتحش الباب اصلا، شغل ركب كاميرتين قدام الباب يا جماعه، وما تفتحش الباب الا للناس اللي انت عارفها. ما تبقاش الباب بتاعك قاعد مفتوح كده وداخل، ما تفتحلوش الباب، اقعد اقفل الباب وسيبه هو يخبط ربع ساعه، ربع ساعه، تلت ساعه بتاعته ويمشي. انا كنت نايم يا باشا، مش موجود. لا هو عاوز تطلع تقول له انا مش هتكلم معاك، اطلع قول. فيديوهات كتيره جدا موجود، انا مش عاوز اتكلم يا اخي، انا لا اتكلم معاك. هو لا يستطيع، في كل هذه الدول لا يستطيع ان هو يجبرك على الكلام. انت ما ينفعش تتكلم في اي دوله فيها قانون، اي دوله اوروبيه واي امريكا بتاع، الا بوجود قاضي. لان انت النهارده هذا الكلام مع هذا الراجل، ليه ما تتكلمش معاه بقى؟ تعال اقول لك ليه. هذا الكلام هيقول لك اي محامي عور، never talk to the police. رقم واحد، لن تفيدك في شيء. عيد تاني، كلام مع البوليس لن يفيدك في شيء. كل الناس بتروح البوليس تقول له انا ما عملتش ولا ما سويتش ولا مش عارف ايه، لن يفيدك في شيء. قد يضرك وقد لا يضرك، فانت احتماليتك النهارده لما تتكلم مع البوليس انت مش هتستفيد حاجه، الحاجه الوحيده ان هو قد يضرك وقد لا يضرك، بس هو كده كده البوليس مش هيصدقك مهما انا قلت له عملت له، هو لانه كل الناس اللي بيتكلمها بتكذب عليه، فلن يفيدك في شيء. الحاجه الثانيه، الراجل ده مش جاي عشان يساعدك ولا جاي عشان يحبك ولا جاي عشان، ده الراجل ده جاي عشان يهددك وجاي عشان يمسك عليك حاجه، لان هو ترقيته في الشغل بتبقى عن طريق ايه؟ ان هو يلاقي حاجه، يلاقي مشكله، لو راح اتكلم كل الناس وطلع كل الناس كويسين الناس مش هترقيه، فهو اصلا عاوز يمسك عليك اي حاجه عشان يترقى، هو مش صديقك ولا صاحبك. رقم ثلاثة، ودي المهمه، ان انت ممكن تغلط بالكلام. هو مش فارق معاه، هو راجل شغال بيعمل شغله ومش عارف ايه وبيقول بيعمل الانترفيو دي 500 مره. انت راجل النهارده، لذلك المحامين العقر بيقول لك ايه؟ اوعى تتكلم مع بوليس. مثال، انت رحت النهارده في واحد اتقتل وانت كنت بالصدفه كده معدي من جنب الجريمه، فجولك البتاع البين، فانت قعدت بقى تتكلم، ازيك يا باشا اخبارك ايه؟ احنا عارفين ان انت ما قتلتوش، بس قول لنا كده عن الراجل المقتول ده، انت شفت ايه؟ انت ممكن بحسن نيه تقول معلومه غلط، ده الدنيا كانت بتشتي، وهي ما كانتش بتشتي، ايوه ماسكها لك، انه يكذب، وانت ما كنتش بتكذب ولا حاجه، انت كنت متلخبط. مثلا لو واحد قريبك حصل له، او واحد صاحبك حصل له حاجه، فقمت انت بيقولوا لك في واحد صاحبك اتقتل، قول لنا بقى انت كنت فين اليوم ده، وانت يعني صدقا انت نسيت، فقمت قايل اي كلمه، هيمسك لك يا باشا، اتكتبت في الريبورت يا باشا، مش هتتمسح تاني. بتكذب ليه؟ ممكن بقى يلبسك فيها بلاوي، صح؟ انا بكلمكش على هذه القصه، بدي انا بقول لك ليه ما تتكلمش مع البوليس. انت قاعد بتتكلم فبقول لك احكي لي عن علاقتك باكس اللي مات ده، تقول له اكس والله انا ما اكس ده ما بعرفوش، بشوفه كل شهرين كده وبسلم عليه، الراجل كان شكله كويس يعني، بس انا عمري ما حبيته. انت بتقول معلومه حقيقيه حصلت، كل الكلام اللي انت بتقوله انا بشوفه كل بتاع ما بعرفوش، ما عمري ما ايوه ماسك دي، انا عمري ما حبيته، وهم حاطط لك خطين تحتها، في موتيف ما بيحبوش بس. فانت ما انتش مستعد للاجابه، عشان كده لما انت بتروح مع محامي بقى وتبقى في في في بتاع في قضاء وبتاع والكلام ده كله، سؤال بسؤال، محامي بيبقى مجهزك، بتبقى جاهز، انما هو القصه كلها ان هو بيمسكك وانت مش جاهز، ويحاول بيعمل عليك حاجه اسمها باور كنترول. عاوزين معاك دلوقتي يا راجل يا مدام، باور كنترول وحرب نفسيه. اللي انت لازم تعرفه ان في كل هذه الدول انت مش ملزم تقعد معاه، تقول لا انا مش مش مش فاضي يا ولد، يا ولد لازم تتكلم كده. بيعرف حاجتين، رقم واحد انت فاهم، رقم اتنين انت مش سهل. دايما بتوع المباحث بالذات الاولانيين دول، هو عاوز الضعيف عشان يخلص، هو عاوز يلم عشان يروح للراجل البتاع اللي فوقه يقول له انا جبت لك من ال 50,000 جبنا 3,000 اهم مش عارف زي الفل، وده وكل واحد يقول له بقى مش عارف ايه مثلا. يعني لو انت بتضيع الوقت واستاذ في تضييع الوقت واستاذ في البتاع وبتعرف فاهم وفاهم القانون وبتاع، انت هتضيع الوقت كبير. حاجه تانية ممكن تحرجه، اقول لك هتحرجه ازاي دلوقتي، وممكن الموضوع يصل للاعلام وتبدا بقى يدخله في حته تانية خالص، وفي الاخر عارف ان هو مش عارف يعمل عليك حاجه لان انت فاهم البتاع، فيقول لك شكرا سلام عليكم. وبالتالي هو بيروح اول حاجه بيكلمك من فوق، افتح يا ولد عاوز اقعد معاك. غالبيه الناس مش متعوده، خايف يقول لك ده امر امر يا باشا، مفيش امر يعني. وبعدين هو بيروح في القضاء يقول ايه؟ والله هو اللي كلمني انا رحت قلت له عاوز اتكلم معاك، هو اللي اتكلم. ولذلك انت اول حاجه لا تتكلم مع البوليس. هتقولها له ازاي؟ هتقولها له بناء على خبرتي في القانون، عاوز محامي، ما يقدرش يقول حاجه، انا عاوز محامي، مش عاوز اتكلم معاك يا اخي، انا عاوز محامي او قاضي. هقول لك محامي او قاضي، تقول له في امريكا في قانون لو الراجل اللي انت راح تكلمه ذكر كلمه محامي او قاضي ورفض الكلام ما ينفعش تعيد عليه تاني. شوف بقى الدوله اللي انت فيها. المهم انت بتقول له لا يا باشا مش هتكلم معاك شكرا، وانت بتقول لا مش هتكلم معاك دي راسك فوق. ماشي، لا انا مش هتكلم معاك، اقول لك ده ضعيف، خش عليه. هو بيخش على الضعفاء، بيخش على الرجاله ما يعرفش عليه. ليه؟ هتتعبه، هو مش عاوز ده، هو عاوز الواد الضعيف لهبل اللي مش عارف ايه، وعاوز يلم. الحاجه التانية، بيحاول يخطفك في وقت ما تكونش انت مستعد، انت بتتغدى، انت مش عارف ايه، في وسط العيال، فالعيل يقول لك بابا مين اللي بيخبط ده يا بابا، فانت تضطر بقى ان انت تفتح عشان تقول له ما فيش مشكله، مراتك تقول لك مين اللي بيخبط ده يا جوزي. وانت رايح الشغل، وانت جاي من الشغل، هندخل فيها دي، بيحاول يعبلك في حته كده بحيث ان انت ما تقدرش. هو دي القصه بتاعته، لانه ما عندوش اذن بدخول البيت او اذن بهذا الكلام. يبقى رقم واحد، لا تتكلم معاه، ريح نفسك خالص. بس وانت بتقول له انا بتكلمش معاك، تقول له ولا هتعرف تعمل حاجه، بطلوا تضييع وقت الناس. لازم ترمي له القصه دي، مش تتكلم بضعف، انا مش عايز اتكلم معاك، لا لا لا لا، زي ما انا بقول لك كده. انتوا بتضيعوا وقت الناس وبتضيعوا الفلوس، ولا هتعرفوا تعملوا حاجه، وانا مش فاضيلك دلوقتي، عاوز تتكلم معايا بقى محامي، يلا. هتلاقي على طول التون بتاعه نزل كده، هو عارف ان انت فاهم كده، وعارف ان انت ما انتش من النوع اللي نفسيا بتقلق من القصه دي. يبقى انت ايه؟ يبقى انت راجل ايه؟ سهل. طب هيجي لك ازاي؟ هتكلفه. هقول لك انا الخطوه التانيه ايه، بس هو انت بعد كده هتكلفه. ان انت رقم واحد، انت كسبت الجوله الاولى، ما خدش منك معلومه. الحاجه التانيه اللي انا عاوز اقولها لك وبتحصل كتير، ان انت بمجرد ان انت فتحت له الباب ودخلته جوه وقعدته، هو اللي بيكتب الريبورت مش انت، وممكن يكذب في الريبورت ده. هتثبت ازاي ان هو ما كذبش؟ ولذلك مهم جدا اي التقاء بينك وبين الناس بتوع البوليس كاميرتك شغاله. تاني، اي التقاء بينك وبين حد بتاع بوليس كاميرتك شغاله وتقول له الكاميرا شغاله، هتلاقيه غير التون على طول. تاني، موبايلك كاميرتك شغاله، الكاميرا هي الويتنس اللي شايف هذا الانتراكشن، عشان هذا الرجل هو اللي بيكتب الريبورت. فانتوا قاعدين مع بعض ما فيش كاميرا شغاله، فالراجل قال ان انت قلت له ان انا عاوز اقتل اطفال وستات مثلا، يعني هتثبت ازاي ان انت ما قلتش؟ الراجل انت دخلته وقعدت معاه واتكلمت، والراجل هيكذب ليه؟ وفي منهم ناس كتيره جدا بتكتب. فانت تدخيلك للراجل اساسا، انت فتحت فتوحه على نفسك مالهاش قيمه. فاذا حصل واذا تم بينك وبينه لقاء، كاميرتك شغاله وتقول له الكاميرا شغاله. لما بتقول له الكاميرا شغاله، هو هيعرف ان هو مش هيعرف يكذب، فهو مش هيكذب. رقم واحد. رقم اتنين، انت عندك الدليل بتاعك ايه اللي تم بالظبط بين القصه. الحاجه التانية والمهمه جدا، الناس اللي بتتكلم لغه انجليزيه كلغه تانية ساعات بيقول الكلام، ساعات بيقول الكلام الراجل الانجليزي النيتف بيفهمه بطريقه تانية، فانت غصب عنك ساعات لما تيجي تتكلم بتقول له الكلام بطريقه تانية. فانت تستغل القصه دي لمصلحتك ازاي؟ تقول له عاوز مترجم، حتى لو انت بتتكلم انجليش زي الفل او فرنساوي زي الفل، هتلاقي مكتوب في كل القوانين بتاعت هذه الدول ان من حقك ان انت الكوميونيكيشن بتاعك يبقى في لغه تستطيع ان تفهمها، عشان تفهم، لان الغرض الاساسي في القضايا ان انت تفهم الكلام الموجه ليك وتعرف ترد. لو انا فاهمي ان اللغه دي على قد دي، انت بتعمل له احراج، ان انت بعد كده ممكن تطلع تقول له ايه، انا ما كنتش فاهم الراجل بيقول ايه، مع ان انا عايش في انجلترا، وفي ناس عايشه في انجلترا بقى لها 500 سنه ولغتها على قدها، مش فاهم، ما دخلش قبل كده في الحاجات القانونيه دي او الحاجات الاجتماعيه دي، شغال راجل شغال في الهندسه كل شغله حاجات هندسه، او شغال في طب، او شغال في حاجه، فهو مش فاهم، او بتعدي عليه بعض الحاجات او بعض التعابير. انت بتلاقي هنا واحد اردني يتكلم واحد مصري، فهو مش فاهم بعض التعابير المصريه الاردنيه، الكلام ده كله. فتقوم انت تستغل القصه دي لمصلحتك، لما راجل يجي لك تقول له عاوز تكلمني، اوكي، حاوس محامي ومترجم. ده بيعطله، لأنه هو ما ينفعش يطلع لك مترجمين بهذا العدد مع كل الناس. عاوز محامي ومترجم. لو انت عاوز تكلمني، انا عاوز محامي ومترجم. انت مش هتكلم، الاساس ان انت ما تكلموش، بس انا بقول لك يعني محامي ومترجم. الحاجه التانيه، بين نفسك ان انت بتعرفش اللغة اساسا، ما مش فاهم، اعمل نفسك عبيط، هات لي محامي ومترجم. على ما يروح يجيب لك المحامي ومترجم تكون انت ايه، انت كده حطيت عليه في المرة الاولانية. بعد ما يجيب لك المحامي هو مش هيجيب لك محامي مترجم، اول ما تلاقي المحامي مترجم هيسيبك ويمشي، مش فاضي. لما انت تقول له انا عاوز مترجم وعاوز محامي وكاميرتي شغالة وانا كده كده مش هتكلم، اضرب الأربعة مع بعض. هذه القصة على فكرة من التكنيكس اللي انت ممكن تستخدمها لو حد وقفك تقول انا مش فاهم كلامك انا عاوز مترجم، غصب عنه لازم يجيب لك مترجم. كل الدول الأوروبية كده وأمريكا كده، انا مش فاهم، انت مش فاهم، الراجل لسه جاي مش فاهم يا باشا الكلام، هات لي مترجم بقى. روح على ما يروح يدور على مترجم ويجيب لك المترجم ولا مش عارف ايه. يبقى رقم واحد تفتحش الباب عشان ما تدخلش في المنطقه اساسا، هو بدأ لو خبط عليك في الباب او الى اخره ما تفتحش. نما لو انت نازل من العربيه طالع من العربيه داخل الشغل طالع من الشغل هو قابلك وهو هناك وقال لك عاوزين نتكلم معاك شويه، هتقول له ايه؟ هتقول له والله انا محتاج محامي عشان اتكلم، وابقى وهات الكارت بتاعك وابقى اكلمك بعدين. انت كده كسبت المعركه الاولى، الجوله الاولى. هنفرض غالبية الناس في الجولة الأولى دي هو مش هيجي لك تاني، أقول لك ده راجل فاهم بقى وقعد يرفنا، بيروح على الناس الضعفاء بتاع الهبل بتاع عشان يلبس شوية ناس منه. ولنفرض إن هو رفعك في الكاتيجوري فوق شوية، بقيت أنت دلوقتي عاوزين يراقبوك، شوفوا أنت بتعرف مين وبتعملش مين والكلام ده كله. المراقبة نوعين، المراقبة الأولانية إن هو بيجيب لك، أولا خلي بالك انت مفيش اذن، كل ده مفيش اذن قضائي، كل اللي بقولك عليه ده لا يوجد اذن قضائي في اي حاجه، فكل ده انت قصاد انت قصاد الاف بي اي او قصاد بتوع المباحث. الخطوه الثانيه ان هو بيبدا يحط عليك حد، مش كل يوم، بعض الايام يشوف انت بتروح فين وبتيجي منين وبتكلم مين وبتكلمش مين والكلام ده كله، او عاوز يعرف للدايره اللي حواليك مين، انت بتتعامل مع مين كل يوم. ادي رقم واحد. رقم اتنين، عاوزك تروح انت بتعمل ايه، بتتدرب على سلاح مثلا، بتروح حته معينه مش عارف، وعاوز يعرف او عاوز يعرف البتاعه دي، فبيحط عليك الراجل غالبا مده اسبوعين ثلاث اسابيع، مش كل يوم، بيبقى يوم في الاسبوع يومين في الاسبوع، لانه مش فضيلك. اول حاجه بيعملها بيشوف الجدول بتاعك شغلك فين، بيلقطك بقى في حته وانت طالع من بيتك الساعه 8 الصبح، طالع من شغلك الساعه 5 العصر، بيلقطك في حته وانت طالع ويمشي وراك بقى، شوف انت بتروح فين وبتكلم مين وقابلت مين، رحت المسجد، رحت مش عارف مين، بتلعب كورة مع حد، بتعمل مش عارف ايه وهكذا الكلام كله. ولذلك عينيك تبقى مفتحة لو انت حاسس ان انت من الناس دي على اي حاجة غريبة ماشية وراك. دي قصة تانية بقى، التتبعات بتاعت العربيات دي لو انت في دولة فيها عربيات، او لو انت من الناس اللي بتمشي، انا اتكلم دلوقتي على عربيات، لو انت من الناس اللي بتمشي دي قصة تانية، اللي عنده حد من القصة دي ما نتكلم فيها. فانت المفروض في المكان اللي انت فيه بترجع كل يوم عينك على نوع العربيات الموجودة، في عربية دايما سودة واقفة هنا، في عربية بيضة واقفة هنا، في مش عارف ايه واقفة هنا، طبعا ممكن يكون واحد جاي له زائر مش عارف ايه، انما انت بقى طبعا قاعد في المكان ده بقالك 3 4 سنين، فانت متعود كده كميه العربيات الموجوده مش عارف ايه، صح؟ لو لقيت عربيه فيها حد قاعد وما انتش عارف تحطه فين، لا تبص له ولا تبص للعربيه، تمشي خلاص، وغالبا بيكونش قدامك، بيكون بعيد شويه وراك. بس خلي بالك بقى انت بتبص على ايه، الفيلد اوف فيجن بتاعه. هل الراجل ده وهو انت بتسأل نفسك، هل الراجل ده وهو قاعد في العربيه شايف الباب بتاع البيت بتاعي، هل الراجل ده وهو قاعد في العربيه شايف الباب بتاع الشغل بتاعي؟ هو بيراقب حاجه، هو قاعد في العربيه بيراقب حاجه، فما ينفعش يبقى واقف شارعين وراك مش هيشوف. هو الراجل بيبقى قاعد في مكان ابعد مكان موجود بس يقدر يشوفك، بس مش واضح قدامك، يعني لما تنزل ما تاخدش بالك منه. انت بتنزل مثلا تاخد العربية من الجراش وتطلع وهو واقف اول الشارع، فهو شايفك وانت طالع او شايفك وانت كده. فلو انت حسيت ان في حد قاعد في العربية بشكل مش هيبقى كل يوم، في حد بيجي في توقيت معين بيقعد في العربية، أو حسيت بهذا الكلام، أو حد قال لك، أو مش عارف إيه، تسأل نفسك سؤال، وهو الراجل ده قاعد في العربية وباصص في المراية، غالبا بيبصوا في المراية مش بص على البتاع، شايف المكان اللي هو بيراقبه، بيراقبه ده ممكن يكون بيتك أو ممكن يكون مكان تاني، شايفه؟ الإجابة آه، يبقى ده suspect. ثانيا، الراجل ده قاعد فترة قد إيه؟ الراجل ده قاعد ساعة ومشى، ممكن يكون بيستنى واحد، ممكن يكون بيدور على حد، ممكن يكون مش عارف إيه، الراجل ده قاعد قد إيه؟ هتشوفها إزاي؟ لو أنت مركب كاميرات قدام البيت تقدر تلاحظ الراجل ده بيجي إمتى وبيطلع إمتى، لو عرفت تعمل كده، أو عندك حد من البيت، ابنك الصغير، مراتك، واحد صاحبك جالك، لو تعرف تقول له يعني ينزل على رجله يمشي في الشارع يعمل عبيط ما يبصلوش، شوف الراجل ده موجود مش موجود، رايح جاي كده، تبدأ تعرف الراجل ده بيقعد وقت قد ايه، وبيقعد ازاي، وبيقعد فين، والعربيه نوعها ايه. كل بلد بيبقى فيها انواع معينه من العربيات كده بوليس بيستخدمها، انت تبقى عارف القصه دي. في امريكا دايما بيستخدموا عربيه فورد كده صغيره كده، لانه ما بيستخدمش عربيات كبيره لانه بيتكلفوا بنزين، فبكده عربيات صغيره كده بتبقى فورد كده، دي عربيات المتابعه، انت تبقى عارفها، والعربيه مبقاش عليها اي ماركه خالص، والراجل بيبقى بيحاول يعني مش باين، الراجل التاني اللي مستني حد ولا بتاع بتلاقيه قاعد يزمر ويعمل وبيجلب البتاع له، ده مش شايف حاجه. فدي حاجه مهمه جدا ان انت تعرف الراجل ده، اوعى تبص له او تبين له ان انت، ادي الغلطه التاريخيه اللي الناس بتعملها وانت ماشي بالعربيه. لو انت طالع بالعربيه دايما هو بيبقى وراك بعربيتين او ثلاثه، فتقوم انت عامل ايه؟ هتقوم انت رايح، لو انت طالع وحاسس ان حد وراك، اول حاجه ما تروحش المكان اللي انت رايح، تروح مول او تروح مكان، بلاش مول، تروح مكان بتاع حلاق مش عارف ايه، حاجات كده اللي بيبقى قدامه ايه، عربيتين ثلاثه، واركن عربيتك وخش، وبعدين من ورا الازاز بص كده، في حد، هل نفس العربيه دي موجوده وراك ولا مش موجوده وراك، خلي بالك نفس العربيه دي موجوده وراك، بتروح مكان ما فيهوش عدد كبير، او لو انت عاوز تروح مكان زي المول في عدد كبير وبتاع عشان تتعمل في النص، روح وبعدين شوف، استنى شوف الوضع فيه ايه، ايه الدنيا فيها ايه. الحاجه التانية اللي انت ممكن تعرفه بيها، تقوم طالع على هاي واي، تاخد عربيتك وتقوم طالع على هاي واي، وفجاه تقوم واقف العربيه اليمين وتشوف العربيات اللي بتعدي من جنبك، ما وراك، والهاي واي في حته ما فيهاش اكزيت، دايما بتلاقي اكزيت واكزيت، لو انت في مكان زي كده في اكزيت واكزيت كبير، فالطريق ده هو هو هو وراك، فهو لازم يطلع من وراك، فتقوم انت ماشي ماشي بسرعه الهاي واي، وفجاه تقوم موقف العربيه، لو حد كلمك سمعت صوت العجله بنشرت مش عارف ايه، حسيت حاجه، عاوز اعمل مكالمه تليفون وات ايفر، بسرعه تقوم راكن على الجنب بسرعه، تنزل سرعه العربيه من 100 لصفر على طول، لما يكون ما يبركش حد يعني، تقوم راكن على جنب على طول، وعينك على بات اللي هتعدي من جنبك، هتشوف هو فيهم ولا لا، هو لازم يكون وراك بثلاث اربع خمس عربيات، فمده انت بتراقبها لمده دقيقه كده، شوف فيهم ولا لا، وبعدين لو لقيته فيهم تعرف ان في حاجه، يبقى انت كده اثبت الهاي واي مكان جميل جدا، لانه ما بيعرفش يستخبى فيه، هو لازم يكون ماشي وراك، ولازم يكون سرعه الهاي واي مش عارف يوقف، فهو لازم يعدي، فبتشوف الراجل ده بيعدي، وبعدين تقوم بكمل تاني وراح الحته اللي وراك. هما بيبقى عندهم انستراكشنز، لو الراجل اللي بيراقب كده حس ان انت شفته او مش عارف ايه، اباندون ذا بتاع، سيبك من اللي يبقى، سيبه النهارده وارجع له يوم تاني، لما انت كده عرفت ان هو القصه دي. طبعا وانت بتعمل هذا الكلام هو بيسال نفسه، هو الراجل ده شافني ما شافنيش، ولا هو فعلا عنده حاجه في الحاجه ولا مش عارف، انت ملخبطه. ولذلك انا بقول لك دايما ملاحظتك له ما تكونش مباشره، مش تقعد بقى تبص على ورا كتفك، اوعى تبص ورا كتفك، يعني تحبو دراسك كده وتبص ليه، هقول لك ليه دلوقتي، انت عاوز تتابعه من غير ما حد يحس انت حاجه، يعني هو لو واحد باصص عليك كده، لا انا بعمل حاجه تانية، يبقى كده في حد ايه، لو انت حسيت ان في حد بيجري وراك بره، وممكن تبقى بتاع ده، ممكن تبقى عشوائيه على فكره، انما كل ما تحس ان في حد بيعمل حاجه دايما بيبقى واقف في الاماكن اللي هو ممكن يشوفك فيها، فهي غالبا قدام بتاع حوالين البيت عندك او حوالين الشغل عندك، الاماكن اللي انت بتروحها بكتير. لو انت بتتردد على مكان معين في توقيت، لان هو دايما بيروح على التوقيت اللي انت هو بيعرف الجدول بتاعك، بتصحى الساعه 7 الصبح بتروح الحته الفلانيه مش عارف ايه وهكذا. الحاجه التانيه، لو انت تاكدت بسبب ما او باخر ان في حد متابعك، اوعى تروح تكلمه، واوعى تبين له ان انت شايفه. انت كده يدك العليا. ليه؟ اولا الراجل اللي بيروح، اولا هم عندهم عدد محدود من من العربيات اللي بتتابع، انت كده معطل له عربيه. الراجل اللي شغال ده بياخد فلوس مش قليله، ومعطل له ساعه وساعتين، وانت غالبا راجل مش اللي هو رقم واحد بالنسبه له، ده لسه عنده بقى الجواسيس الروس وعنده البتاع وعنده الناس اللي بيعملوا البتاع وعنده المخدرات وعنده بلاوي متلتين، فهو دايما بيحطه عليك لمده اسبوعين او ثلاثه. القصه ان انت في الاسبوعين او الثلاثه اللي هو بيحطهم عليك دول تضيع الوقت. فلو انت اكتشفت ان في حد بيتابعك من غير ما تبين له ان انت شايفه خالص، ومن غير ما تبين له ان اي حاجه خالص، ولا تقول لحد حواليك خالص، حياتك عاديه جدا، بس ما بتروحش الاماكن اللي انت بتروح، وتقوم مضيع له وقت. لو انت عرفت بقى التوقيت اللي هو بيجي فيه او المكان اللي بيجي فيه، بيجي لك الصبح، بيجي لك بالليل، بيجي تقوم واخد العربيه بتاعتك وطالع البحر، تقعد في البحر 3 4 ساعات، اقعد بقى راقب البحر كده. انت كده مضيع له 4 5 ساعات، هيفضل هو قاعد وراك يلاقي الواد قاعد على البحر بيعمل ايه، ما بيعملش حاجه بتاع مش عارف ايه، اطلع شوف ماتش كوره روح اتفرج عليه، ماتش اي حاجه روح اتفرج عليه. هو كده يروح يكتب ده الراجل راح قاعد على البحر مش عارف ايه مش عارف ايه، هيفضل قاعد الكلام ده لغايه ما تزهقه في ميتين اهله، وبتضيع له وقته وبتضيع له فلوسه. حتى لو الراجل ده برايفت انفستيجيتور، ساعات بيبقوا شغالين برايفت انفستيجيتور، ما هو الراجل بيصرف، اللي بيتابعك ده بيصرف، فانت قاعد هو ما هو ما يقدرش يقعد يراقبك كتير، هو اخر اسبوعين ثلاثه وبعدين ما تعملش حاجه. اهم حاجه اوعى تقابل الناس اللي انت بتقابلها عشان ما يعرفش النتورك بتاعك ايه، واوعى تروح الاماكن اللي انت بتروحها بشكل عادي عشان ما يصطادكش هناك. يعني انت بتروح جيم مثلا بشكل متاع، ما تروحش الجيم في الفتره دي، بتروح تعمل مش عارف ايه ما تروحش عشان ما يعرفش الاماكن اللي انت فيها ايه. فدايما المحيط بتاعك عينك شغال عليه، عينك عليه. ده بالنسبه للمتابعات بتاعه العربيات. لو انت في بلد زي نيويورك وبتمشي على رجلك وبتاع، تبقى المتابعات بشكل فردي، دي قصه تانيه هنبقى نعملها بشكل تاني. المهم ان انت بتقوم رايح واخد لفة طويلة. انت خلي بالك، انت عينك بيسموها العين الجانبية، انت ملاحظ شكل العربية ولون العربية دي او الحاجة اللي هي متابعاك دي، بتقوم رايح ماشي، لو انت في شارع او مش عارف ايه، تقوم ماشي وعامل زي مربع كده، بس مش مربع على كبير، يعني تروح تاخد 3 شوارع وبعدين تقوم رايح حاود يمين 3 شوارع وبعدين حاود يمين 3 شوارع وحاود يمين 3 شوارع. حتى لو واحد ماشي وراك لانه رايح نفس المشوار مش هيعمل اللفه دي، لان مفيش حد بيروح يرجع اللفه دي. لو لقيت واحد لا يزال وراك بعد اللفه دي، هم متعودين على فكره ان هم لما يشوفوك عملتها معناها ان انت شاكك، خلي بالك. لو لقيته لسه وراك او حسيت ان هو لسه وراك، تعرف ان في حاجه. ودايما تعمل الحركه بتاعه، تكون ماشي بسرعه بسرعه بسرعه وفجاه تقوم واقف على جنب واستناه هو يعدي، وبعدين شوف لو هو نفس لو هو ده نفس الشخص ولا مش هو نفس الشخص. في هذه الحاله لو حس ان انت عملت كده ممكن يقف ويجي لك يوم تاني، يكون كل انت مش واخد بالك منه وهكذا. المهم بعد ما بيحطك على هذه القصه، الكلام ده بيحصل في كل الدول مع اختلافات بقى كل دوله ايه نظامها وايه حاجاتها. دورك تضييع الوقت والفلوس. طيب في حاجات مور ادفانس شوي، غالبا مش هحطها لك انت ولكن برضو نتكلم فيها، ممكن احطها لك. في عواميد نور ممكن اركب كاميرا عليها قدام البيت عندك. هذه القصص حسب البلد اللي انت فيها ممكن تكون مسموحة أو مش مسموحة حسب الكلام. هو بيركب على عمود النور، عمود النور ملك الحكومة، فالحكومة بتركب كاميرا على عمود النور. دي فيها قضايا وقصص ومش عارف إيه، وينفع وما ينفعش ومش عارف إيه، لو العمود وغالبا بيصورك، ما ينفعش في تقريبا في كل بتاع ما ينفعش يصورك جوه البيت، هو بيصورك بره البيت. انت جوه البيت كده كده ستايرك مقفول، وبيجواب بره البيت وانت طالع بكده بيعرف انت بتطلع امتى، الجدول بتاعك بتطلع امتى، مين معاك، مين جالك البيت، حد جالك. انت لو حسيت ان في حاجه غريبه او الى اخره، عشان كده انت لازم تبقى على اتصال مع البيئه اللي حواليك. لو حسيت ان في حد، لو حسيت ان في حاجه غريبه او في حاجه شكلها زي مش عارف ايه، طبعا انت ممكن تصورها وتبعتها لناس بتاع يقول لك دي ايه. في كتير حاجات من دي على بتاع على النت، يعني حسب المكان اللي انت فيه والنوعيات اللي هم بيستخدموها والكلام ده كله. انما هو الغرض بتاعه عاوز يعمل، عاوز يعرف النتورك بتاعك ايه. طبعا بتوع المخدرات اساتذه في القصه دي. وبعدين عاوز يشوف انت بتطلع بايه، معاك ايه، شايل شنطه كبيره كده تبان انها مش عارف ايه، ولا شايل شنطه صغيره، ولا بتاع، ولا مش عارف ايه، طالع مع عيلتك، ولا مين اللي بيجي لك، ولا وهكذا. دي من الحاجات. في قصص تانية بقى، قصص تانية موجودة في غالبية في أمريكا مثلا. موضوع التنصت على الموبايل والحاجات دي ما بيحصلش إلا لما يكون هناك 50-50 تشانس إن أنت بتعمل حاجة، فغالبا مش هتجيلك. ودي قصة تانية برضو ممكن نتكلم فيها بعدين. بيشوف البريد اللي جاي لك، البريد اللي بيجي لك، في حاجات كتيرة بتجي لك، بيشوف البريد اللي جاي لك، بيقدر يعرف منه الكريدت كارد بتاعك فين، صح؟ بيروح عند ساعي البريد، هات لنا صور لي كل الجوابات اللي راحة للأدرس ده، وهذا يجوز بدون إذن قضائي، لأنها معلومات عامة، الراجل ساعي البريد شايفها والبريد شايفها وكل حاجة، فيعرف بقى أنت مين اللي بعت لك الجواب. يبقى عارف كده شركة البنك بتاعك من إيه، وعارف اللي مش عارف إيه، وعارف إيه وعارف إيه، وهذه القصة مش محتاجة حاجة. بيبص على الزبالة، بيبص على الزبالة يا باشا. الزبالة بتاعتك لما ترميها، لما تيجي عربية الزبالة تاخدها، أصبحت ملك عربية الزبالة. فأنت دي حاجات أنت مش عايزها، فهو مش محتاج إذن القضاء عشان يشوفها، لأن دي أصبحت ملك عربية الزبالة. بيروح لعربية الزبالة يقول وريها لي، من الزبالة بتاعتك يقدر يعرف حاجات متقطعة، بحاجات اللي بتقراها، مش عارف ايه، كلام انت كاتبه، شوية نوتس، مش عارف ايه، حاجات من دي، يقدر يشوف اي حاجة. يبقى انت الزبالة بتاعتك المهمة ما تحطهاش في الزبالة العادية. تقوم عامل انت ايه بقى عشان تتخلص من الزبالة بتاعتك؟ الحاجات الورق المهم تقوم جايب كيس خاص بيه ومجمعه عندك جوه البيت، ما ترموهوش في الزباله العاديه بتاعت اللي بتتاخد كل اسبوع او كل يوم. حلو كده؟ تسيبه، عاوز تسيبه عندك بقى شويه، شهر شهرين، غالبا هيبقى الورق المهم بس. ارمي بقى الحاجات، الاكل والشرب والحاجات الهبله دي بلاش قيمه. القصه دي سيبها عندك بقى فتره كده، وكل اسبوعين تقوم واخدها، ليست في كيس زباله، في كيس عادي، وتقوم رايح حاططها في مكان محدش ما يخطرش على باب، على بال حد، وانت ماشي مش عارف فين، تقوم راميها في صندوق مش عارف ايه، المهم ان هو ما يخطرش على بال، وانت تكون حاططها في شنطه كانك واخد شنطه معاك، وتقوم حاططها جواها، وبعدين تخلص منها لو انت عاوز تخلص يعني، او سيبها عندك دلوقتي. هو كده، هذه هي المتابعات التي تتم. فانت لازم تخلي بالك من هذه القصه وتستفيد. طبعا هتقول انا ما اعملش حاجه، فهو كده كده يشوف براحته، ماشي. لما القصة هنا فين؟ القصة هنا ان هو لما بيخلص بيروح يكتب لك ريبورت. لما بيكتب لك ريبورت، انت ممكن تكون انت بتروح مكان، في مكان، في واحد، في واحد، في واحد، واحد عمل حاجة، فانت بتتلط في النص. فدي بتدخل نفسك في هذا الحوار، انت عاوز تديله اقل قدر من المعلومات as possible. الخطوة الأخيرة، ودي مهمة جدا، لو هو عارف ان هو مش عارف يعمل لك حاجة وان انت حاطط عليه، بيبدأ يطلع لك على العلم بقى. ودي مهمة جدا بالذات الناس الأذكية، بيخوف الناس اللي حواليك. عشان كده انا بقول لك استعد نفسيا ولا تفرق معاك. هو ده بقى ايه البتاع، انت مش فارق معاك القصة دي، ودي بتخوف ناس كتير. يوم راح للشغل، احنا الاف بي اي عاوزين احنا دلوقتي عندنا معلومات ان فلان الفلاني الاستاذ منير ده خطير جدا، عاوزين معلومات عنه. يكذب. وعلى فكره القانون يسمح له بالكذب، القانون يسمح للبوليس بالكذب اذا كان في اداء عملياته، ما يسمحولوش للكذب في المحكمه، لما يسمحوا للكذب في الاماكن العامه. ممكن يكذب عليك وممكن يقول لك وهو بيحقق مع واحد يقول له احنا قبضنا على شريكك واعترف عليك، ها ممكن يكذب عليك عادي، القانون يسمح له بذلك. فبيقول احنا ماسكين فلان الفلاني ومش عارف ايه، بيكذب علنا بقى. خلاص انت كده المرحله بتاعت المرحله السريه دي انت عديت، انت مش عارف يعمل لك حاجه. فقوم بعد كده داخل على مرحله العزل الاجتماعي. خلي بالك كل ده شغل خارج اطار القانون خالص، لسه مفيش قانون اصلا وما يقدرش يعمل لك حاجه. لازم تحضر نفسك لهذه القصه. فيقوم رايح لمديرك في الشغل، داخل عليه منير عندنا معلومات خطيره عنه واحنا دلوقتي بنعمل انفستيجيشن، ايه النظام؟ هو مش اللي عاوز معلومات ولا حاجه، هو اوريدي هو اوريدي شايف او فاكر ان هو شايف يعني وعارف كل حاجه. الغرض ايه؟ المدير بتاعك في الشغل يحس ان انت قلق، يروح لاصحابك. عشان كده انا بقول لك ما تعرفوش على اصحابك ولا تعرفوا على الناس اللي حواليك، روح لهم. منير، وداخلين بقى عليه الدخله بتاعت الاف بي اي بقى، ساعتها بقى ممكن يقوم باعت اربع عربيات، اربع. فانت تقول يا نهار ابيض ده منير ده بيعمل بلاوي، انا مش هكلمه تاني. يقوم رايح على كل الناس اللي انت تعرفها بالدخله دي، يقوم عامل لك عزل مجتمعي. لما بيدخل الدخله دي ما بيقولش حاجه، بيدخل يقول والله احنا منير ده خايفين يكون بيعمل حاجه، بيعمل انفستيجيشن. اه الراجل بيعمل ايه؟ هو عارف كل المعلومات دي، هو مش عارف، هو قصه تخويف. الراجل العيادي الطبيعي بيخاف، يقول لك ده راجل قلق وهيلطني معاه وهتحصل بقى مشكله ومش عارف ايه، انا مش هكلمه تاني. فيقوم رايح على كل اصحابك وكل الناس اللي حواليك ويخوفهم. طبعا هو المفروض لو راجل صاحبك ده فاهم زي ما احنا فاهمين كده ولا تفرق معاه، يلا دي بأي ابن، مش هتفرق معاه. هو بيروح ايه؟ يخوفه. فيقوم الراجل ده يبتعد عنك وده يبتعد عنك وده يبتعد عنك، فتلاقي كل اصحابك العاديين دول خايفين منك او مرعوبين منك او الى اخره. كل ما يجي يكلموك يقول لك اه ده انت متراقب، ده انت مش عارف كده. بيعملوها كتير في النشطاء السود والنشطاء بتاع دي، النشطاء اللي هم بس دول متعودين. فبيروح عامل لك هذه الحركه دي. لو عمل هذه الحركه اعرف على طول انه فقد الامل فيك، هو مش عارف يجيب معلومه. وبالتالي اخر خطوه عنده ان هو بيعمل هذه القصه، والقصه دي بتتعمل مره مرتين ثلاثه، وبعد كده خلاص بعد كده بالنسبه له تضييعات. فالقصه دي بتاثر على مين؟ بتاثر على الناس اللي انت علاقتك بيهم نص نص. واحد بتعمل بيزنس معاه مش عارف يقول لك ده راجل بتلط، فمش عارف. ممكن تخسرك بقى، تخسرك مش عارف ايه بتاع حاجات من دي يعني. هذه هي القصه اللي هو بيعملها لما يجي يراقب ناس بتعمل هذه القصص. تكون مستعد لهذا الكلام، لان انا بقول لك ان هذه معركه. هو مش هيعمل الكلام ده للاسرائيليين، بيعمل الكلام ده للناس اللي هو شايف ان هي ممكن تعمل حاجه ضده. وبالتالي انا بقول لك اهو ان انت لما تيجي تدخل في القصه دي تكون مستعد. سيناريو واحد وسيناريو اثنين وسيناريو ثلاثه. فانت في حتى الدول اللي بتقول لك فيها حريات ومش عارف ايه بيبدا يعمل هذه. لو انت فاهم القصه دي ما يقدرش يعمل لك حاجه. لو انت مش فاهم تبدا يضحك عليك في خطوه واحد وخطوه اثنين وخطوه ثلاثه، بيشيلك من ضمن المجموعه اللي بتبدا تشتغل على الموضوع كله. موضوع نفسي، لما تتعود على هذا الموضوع النفسي مع هؤلاء اللي مش عارف ايه، لما تيجي تدخل بقى في حاجات اكبر والى اخره. هنعمل غرفه بعد كده عن الاستجوابات، كيف تتم، ازاي بيعمل لك استجواب، ازاي بيضحك عليك حتى لو انت مخبي، ازاي بيقعد يحطك فترات طويله ويقعد يلعب عليك نفسيا عشان تعترف بحاجات ممكن تكون انت ما عملتهاش. في لعبه نفسيه بتتم، لو انت فاهم هذه اللعبه النفسيه هتعرف الموضوع بيتم ازاي. المهم دي قصه مهمه لازم انت تعرفها، لان دلوقتي الضغط سيبدا يزيد على الناس اللي، لان الحرب دلوقتي هتبقى فسطاطين، فالفسطاط ده هيبدا يخاف من ده، فهيبدا يزيد الضغط على الناس اللي مع البتاع. لما تطلع بنت شرموطه اسمها مايا خليفه تقول لك انا مش فارق معايا وانا بتكلم اهو، وانت راجل بتقول انا بصلي وبصوم وزاكي وما تعملش زيها، يبقى ربنا هنا بيديك رساله ان الشرموطه اشرف منك يا خاول. وللاسف هتلاقي ناس كتيره جدا تقول لك انا ماليش دعوه بالحاجات دي، انا قاعد في البيت هاكل واشرب وانام وماليش دعوه بحاجه. وبعدين ايه تلاقيه بيقولها بطريقه وسخه كده، انا مع حق الفلسطينيين معاهم وضد قتل النساء والاطفال. يا دي يا خاول، يبقى قابلني لو فلحت. ايه قتل النساء والاطفال دي؟ يعني هو يقتل نسائك واطفالك وانت ما تقدرش نساء اطفاله؟ انا مع المعامله بالمثل، اللي يفشخني افشخ امه. بس النهارده كل الاسرائيليين بيقول لك دقوا غزه، ولا حد منهم خايف ولا حد منهم بيعمل اي حاجه. فلو ما استرجلتش وانت قاعد بتقول لي انا رايح عشان حريات، تبقى راجل خاول. لو خايف على مصدر رزقك وانت قاعد في دوله غربيه مليانه مصادر رزق، تبقى راجل خاول. انا عقاب هينزل عليك انت خلاص، لانه لو كل واحد رمى القضيه ورمى الدين ورمى كل حاجه ورمى الحق عشان عنده شركه شغال فيها ولا بتاع، ولا عشان يعمل، ولا عشان جاي له ترقيه، ولا عشان بياخد شويه فلوس، طب ايه فايده الدين بقى؟ انت بتصلي ليه ولا ايه؟ فضل من ايه؟ او مين فارغ؟ انت معانا ولا انشغلت؟ معاك، اتفضل. طيب حلو الكلام ده، وانا مطبق وداني وموافق على كل حرف فيه، بس ده جنب اللايف في الموضوع، جنب النفسي. عايزين حلقة تانية بقى وجزء تاني عن الشغل الوسخ زي اللي في الدول العربية، التعذيب والإرهاب واللي بيحصل على المواقف. تمام، انا اتحطيت في الشغل اللي انت قلت عليه دوت، والحمد لله عرفت اتصرف، لكن انا مش واثق في نفسي بصراحه مع الشغل الوسخ اللي هو بحاله التعذيب والضرب والاهانه لا لا لا، انا بتكلم دلوقتي انت مكتوب فوق ايه؟ دوله غربيه. دوله غربيه مش هيعذبك ولا يهينك ولا الكلام ده كله. الدوله العربيه ده روم تاني. ما انا بقول لك، انا فاول كلامي بقول لك عايز جزء تاني للشغل الوسخ بقى. تمام، انا متفق معاك في الكلام اللي انت بتقوله، وحتى في الدول العربية الشغل ده بيحصل مع السياسيين مثلا مش مع الجهاديين. يعني السياسيين بيتعاملوا معاه لايت برضو زي التعامل في دول الغرب كده، مراقبات وبتاع ومناقشات واستجوابات عبيطة كده. تمام، لو انت متزن نفسيا وفاهم اللعبة ممكن تعدي منها، لكن الشغل الجهادي بيبقى لهم تعامل تاني انت فاهمه. يعني عايزين منك بقى جزء تاني كده للشغل الوسخ ده، واللي ضاع في ناس كتير زي الإخوان مثلا، وزي بعض الدواعش اللي بيتاخدوا بيتعاملوا معاملة بقى 5 نجوم. عايزين تمخمخ لنا كده كيفية التصرف مع المعاملة دي. ماشي، بس هو الجزء التاني الافضل ان انت ما تبقاش موجود اصلا على الخريطه. انت بتشتغل وانت مش موجود على الخريطه اساسا. فالجزء الجزء اللي احنا بنتكلم عليه ده، انت هتنزل على الشارع وهترفع وهتتكلم عشان تستفيد من الحريه الموجوده. وعلى فكره الناس اللي نازلين في نيويورك وتايم سكوير ورافعين الاعلام الفلسطينيه دول غيظانهم جدا جدا، بداوا يسالوا نفسهم بقى والناس دي هتعمل ايه وبتاع مش عارف ايه. فالجزء في العالم العربي انت تشتغل من تحت لتحت، فده موضوع تاني بقى نعمل عليه غرفة إن شاء الله. ماشي، وحتى تيم بيسألك نعمل إيه لو وقعنا في الأسر، هو نفس سؤالي يعني مع الشغل لا لا، أسر في دولة عربية ولا في دولة غربية؟ دولة غربية مش هيأسرك إلا لما يكون في مخالفة للقانون واضح. هو مش هيروح يجيبك من وسط البتاع كده ولا أسرك، صعب. لان هو لو اسرق غلط انت ممكن ترفع عليه قضيه تعويض ويدخل نفسه في حوارات مالهاش لازمه. ونقصد في مع العرب وفي الغرب برضه، ما في شغل وسخ عندنا وفي شغل وسخ عندهم، زي سيدنا ابو غريب زي جوانتانامو. يا عم ابو غريب ده راجل جاي من بره البلد، ده واحد في العراق، ده ما هو ده مش في الغرب. انا بتكلم على واحد قاعد في دوله غربيه. بنتكلم على الفكره يا ده. تمام، بنتكلم على الفكره الشغل الوسط. دي قصة لو انت في حرب ولا انت في دولة عربية وقعت في الأسر وبدأت تتكلم، ده موضوع تاني، ده قصة تانية. مش يعني انا اتحطيت في اختبارين قبل كده في دولتين عربيتين مختلفين بالشغل اللي انت قلته ده، الحمد لله عرفني. بس انا كنت شايل هم لما اتضرب بالقلم، ولما اتشتم بأمي، ولما يعني مش واثق في ثباتي ساعتها الانفعالي، يعني كان عندي ثبات انفعالي وهم بيتعاملوا معايا كده ولعب نفسي والتكرار وتحطيم الأعصاب ماشي، لكن أنا مش واثق في نفسي 1% مع الشغل العنيف. مش عارف يعني، ممكن أعديه بس ما جربتوش وما عنديش خطة أو استراتيجية أتعامل بيها يعني. ما اعرفش معلومات يا باتريك، والله ما اعرفش. هل الدولة دخلت في الموضوع في المعمعة؟ بيقول لك لا على ما حسين دخلش، لا ما مادي. دخلش، ما دخلش. ومن الغباء ان هي تدخل. لو الدنيا بقى ساحت على بعضها بقى يبقى اخش عادي بقى عيش. انت دلوقتي اعدائك الشيعة يدخلوا مع اسرائيل، سيبهم يا باشا. اصل حماس خلاص يعني دول يعتبر انتهى، هيبقى بقى شوية حاجات كده مش عارف ايه. اللي هيدخل دلوقتي بقى ايه؟ ايران بقى وبتوع سوريا وبتوع حزب الله، كل دول شيعة. سيبهم بقى يخلصوا على بعض هما الاثنين، واتفرج انت مالكش دعوه خالص بالقصه دي. دخولك انت في البتاع يبوظ الدنيا خالص. عيش استمتع بالشو، هيضعف قوه ده ويضعف قوه ده. ولو الامريكان نزلوا الارض والروس نزلوا الارض هتبقى جميله. بس هو فين الخليفه صحيح؟ الخليفه اردوغان فين؟ ليكون نايم يا جماعه ولا حد صحيح. مزنوق. طب مفيش سفينة ولا حاجة كانت تعدي هناك تقف هناك كده قصاد الأمريكية؟ هو اللي كان مطلع السفينة الأولانية ده كان خولت من عنده يعني، حتى دي ما كانش هو اللي عاملها يعني، ده كانوا ليبراليين يعني. طب منظر للدعم يا أخي، وقف سفينة قصاد غزة مثلا. لا ما هو بعد ما غزة تتحطم هو هيبعت لهم 2 ترلتين بطاطين عشان الناس اللي نايمة في الشارع يضغط. هو المصانع شغالة دلوقتي بتعمل البطاطين. بس في خبر يا آدم، عشان بس الناس تعرف ان الحرب حرب دي مش اكتر. الراجل الخول اللي هو البابا بتاع الفاتيكان ده طلع كل كلامه الافراج عن الاسرى، وكأن محدش مات ولا اي حاجة. حرب دينية وما يهمهمش غير الكلاب بتاعتهم بس، النطق وما يفرقش معاهم. بالنسبة لهم زي ما قال رئيس وزراء احنا بنحارب حيوانات، فبالتالي لازم تبقى ضربكم جامده. والله كنت بتكلم امبارح يا ادم مع الناس وعمال اقول لهم اللي يقدر يؤذي كل الدول المؤيده لاسرائيل يؤذيها، يؤذيها في الدول اللي وقعت المقيم فيها. قاعد في الغرب اذيهم، قاعد في امريكا اذيهم، قاعد في الدول العربيه وتعرف تاذيهم اذيهم. الصوت عندنا مش مظبوط ولا ايه؟ لا واصل. واصل بنسمعك. بس ما هي الأسرة هي اللي فيها يعني هتفرق في المعادلة، وده الجديد يعني. احنا شفنا لما كان معاهم جثة، مش شخص، جثة يعني، كانوا بيتفاوضوا عليها ازاي. ولما كانوا في أسير إسرائيلي شفت كان بيتفاوضوا عليه ازاي، فما بالك دلوقتي هتلاقي معاهم 40 50 واحد. لا فرق شاسع يعني، وده اللي محجمهم، وده اللي مش هيخليهم يعملوا حاجات كتير ويعملوا اعتبارات كتير. إسرائيل اجتماعيا اللي الناس ما تعرفوش منقسمة جدا ومتخرتقة، تمام. العنصرية اللي عندهم والطبقية ما بين الأفارقة والروس والأوروبيين والأمريكان واللي معاه جنسية واللي معهوش، يعني محطمة، ما بيوحدهمش إلا الصراع، الصراع مع العرب. قريت مقال كده في التسعينات ليه مستحيل إسرائيل تعمل سلام، بيقول لك إسرائيل لو عملت سلام مع العرب يعني في خلال 2 أسبوع هتتفكك، لأن الشيء الوحيد اللي مجمعهم هو الصراع العربي الإسرائيلي. نعم تقول حاجة آدم؟ لا هما ما يقدروش يفتحوا ينقشوا المجتمع الإسرائيلي في حاجة زي كده، تمام؟ يعني واحد يتقتل واثنين يتقتل وثلاثة يتقتلوا ويتصوروا، دي ما يقدروش يتعاملوا معها، تمام؟ وهيظهر كلام كتير محدش يتوقع، زي هو عشان دول الأفارقة سبتوهم والأفارقة يصوروا زي ما صاروا من فترة، من سنتين تقريبا، وعملوا قلق في إسرائيل كلها. وهم عارفين إن اللي بيروح على الجبهة وبيروح على الحدود هم قاع المجتمع الإسرائيلي، تمام؟ هم ما بيبعتوش الأوروبي في الجيش ولا بيبعتوه يحارب حزب الله، تمام؟ هم عشان كده فاتحينها على الاثيوبيين، هم عايزين كتير، عايزين خدم وعايزين عساكر وعايزين، يعني عايزين الفئة دي كتير، لأن معظم إسرائيل صغيرة ومعظمهم عايشين مرفهين. هم عايزين بقى اللي يحارب وعايزين اللي يخدمهم وعايزين فالكلام ده معروف. الأفارقة مش هيسمحوا مثلا إن هم يتحطوا يتفرموا قدام حزب الله، وقاريين المعادلة، يعني الجندي الإسرائيلي اللي هيجي يبعتوه هو فاهم إن لو واحد أوروبي مش هيقولوا له روح حارب حزب الله. ففي خلخلة مش وفي هيروحوا مش تفرق. هيروحوا مش هيروحوا ما أنا الأفارقة عارف، وبتاع والدروز دول مش هيروحوا. ما انا عارف، هم قاريين المشهد، بقول لك ان هم يعني احنا عشان معفنين بتبعتونا كده وما بتبعتوش الاوروبي، الوضع مش سهل بالنسبه لهم. بيقولوا في ضرب من شمال لبنان دلوقتي، حد يأكد بالدرونز؟ الحرب هتبقى حرب درونز، والدرونز دي شغل حلو قوي. ليه ما عملوش زي تنظيم الدولة وبدأوا يدبحوا لهم في الأسرى ويطلع لهم؟ ايه؟ ليه ما عملوش زي تنظيم الدولة بدأوا يدبحوا لهم في الأسرى؟ يعني لحد دلوقتي ما شفناش. في بقى قصص تانية، يعني بيبقى في اتصالات مع اكس، استنى شوية، توقيتات. صحيح، واذبحوا ليه دلوقتي يا ادم؟ يعني اخسره، يبقى عبيط طب لو لو ذبح. معايا 50 ولا 100 هحط، لو كل ما مع كل لا لا، مرة كل واحد، بص اقول لك حاجه، مثلا بالنسبه لهم اقل حاجه كل واحد منهم هيطلع ب 2000 اسير. هقول لك حاجة فارغ، أنا ما بسمعش مثلا على سلطان، بس عجبني الفكرة إن أنت فعليا لما تدح واحد وتقول له هدح بعد كده ال10 دول بعديه، هم اليهود وهو بعض هيولعوا في بعض، لأن طب كل هما ذبحوا خلاص، ما واحد هو انت في عنده لا ما 2000 3000 مذبوحين. أنا بتكلم على الأسرى اللي هو ماسكهم حاليا، الأحياء اللي العالم كله عاوزهم. ما اعتقد بالنسبة له هم احياء اكثر إفادة، يعني في لو حس اكثر بقى ان في حاجة بكتير. أسرة تبع امريكا، لما يبقى امريكا عارفه ان دول خلاص هيبقى عليهم الدور كمان مره، الشان الداخلي الامريكي نفسه هو اللي يهيج، الاسرائيلي هو اللي يهيج، الفرنسي استخدم الكروت دي، لا، هيهيج على حماس ومش لا هيهيج على الحكومة. هيهيجوا على حكومتهم ان انتوا كده هتضيعوا عيالنا لا فعلا. لا لا، الشعب هيطالب بحملتين تانيين يروحوا يضربوا في حماس، وهيبقى تبرير لأي قصف أمريكا مثلا يتعمل على غزة. هم هو معاك، افضل خد بيه مميزات، ليه تخلص منه؟ يعني ده الفرخة اللي بتبيض لك، ده ليه تذبحها؟ بتبيد ايه؟ ما هو الضرب شغال عليهم، فين اللي ماشي، ما بيبيد؟ كده كده الضرب هيفضل شغال. على الاقل ان ادخل مساعدات لما اهددهم، هعرف يقول ادخل لك حاجة، مساعدات. بعد ما تخلص ده تفتح بيه معابر الجواسيس اللي عندك، وتاخد بيه مية وتاخد بيه كهرباء وتاخد بيه انترنت وتاخد بيه فلوس وتاخد بيه حرية حركة يعني اذبحهم دلوقتي عشان شوية مساعدات؟ فكر في قيمتهم بعدين. يعني هم قتلوا 35 ووقفوا الضرب مثلا، طب خلصت الليلة، بعدين حماس رجعنا بقى لنقطة الصفر، لكن هم ولعوا بعض وقعدوا شهر والدنيا خلصت ومعانا 50 أسير. تخيل وضع حماس بقى بعد كده، في أي تفاوض، في أي حاجة، في أي طلبات. كده انت قاري المشهد غلط، عمر الضرب ما هيقف ولسه ال 50 اسير تحديد حماس. أنا كده قريت غلط؟ اه لان عمر الضرب ما هيقف لسه ال50 اسير تحت ايد حماس، الا لو انا هددتهم بالفعل ان انا هبدا ادبحهم، لا ادبح لكم في الرجاله بتاعتكم. هتلاقي اول ناس بتجري عشان تحل المشكله الصهاينه العرب ولاد الوسخ، هما اللي هيحلوها عشان يطلعوا الامريكي للامريكان ويقول لهم شفت انا جبت لكم الراجل بتاعكم ازاي، والفرنسي للفرنساويين شفتوا احنا لحقناكم، احنا دفعنا فلوس ونجدنا لكم الراجل بتاعكم ازاي ولا البنت بتاعتكم ازاي. هو في فيديو طلع، لا انا اقول لك بقى اجيبها لك من النص ازاي، يعمل تصوير معاهم من غير ما يقتلهم، يقعد يعمل معاهم بقى انترفيوهات وشغل نفسي على اعلى مستوى وينشر. في انا في تصوير اقول جندي اسرائيلي ده جاي منين بقى، من ساعه، جندي اسرائيلي اسير في غزه يترجى ويبكي ويعتذر عن اجرامه واجرام دولته، ارجوكم لا تقتلوني فنحن شعب مجرم لا يفهم، واذا تقتلوني اذب فعدكم اني سوف اغادر بلدكم الى اخر بلد في العالم، ولم تروني بعد ذلك انا وكل اهلي، وانا نريد كي انشغل المجرم هذا. في جندي اسرائيلي وعاملين معاه انترفيو لسه نازل من ساعه. طيب السلام عليكم، انا شفت الفيديو ده، انا شفت الفيديو ده، بس انا عايز اضيف حاجه على الكلام اللي انت قلته. عشان انا اتعاملت مع الناس دي كتير جدا جدا جدا، وخصوصا بعد احداث 11 سبتمبر، بعديها بثلاث ايام اتعاملت معاهم يمكن 30 مره، فانا موجود عليه، انا موجود عندهم في الليسته يعني. اسلوب من الاسلوب اللي بيتبعوه عشان يعملوا لك عزل مجتمعي او خوف يخوفك من صاحبك، بعد ما بيتكلم معاك بمنتهى المصداقيه والاسلوب يعني اللي هو كانه واحد صاحبك، بيقول لك في شويه ناس انا عايزك بس تقول لي تعرفهم ولا ما تعرفهمش، ده كل اللي عايزك تقولهم لي، ويوريك 5 6 7 8 صور بتوع ناس انت تعرفهم كويس جدا ولسه متكلم معاهم في صلاه الجمعه، والصور دي متاخده في الجامع، لانك الخلفيه بتاعته تلاقي الجزم مكان الجزم اللي بتحطها في الجامع، الخلفية بتاعتها تلاقي المدرسة الإسلامية اللي في الجامعة، ففي واحد شغال جوه بياخد الصور دي معهم، تمام؟ فيجي يقول لك واحد صورة 2 3 4 5 6، طبعا الناس دي تعرفها كلها، تقول له اه، بس يقوم لمم الصور حطيتها ومشي، تمام؟ يروح بقى للخمسة ستة التانيين واحد واحد، تمام؟ يقول له في بس مجموعة صور عايز أعرضها عليك وتعرفهم ولا لا، من ضمنهم صورتك أنت بقى، فهم ازاي؟ ويروح للتاني، انتوا 5 6 كل واحد يبص للتاني على اساس ان هو شخص خطير جدا وشخص مطلوب. الموضوع ده تتكشف ازاي؟ لو انا وانت وهو وهو اتكلمنا مع بعض، تمام؟ اه ده جه وعمل معايا كذا كذا كذا، جه عمل معايا نفس الموضوع، وانا جه عمل معايا نفس الموضوع، وراني صورتك وانا وراني صورتك. لا وفي حاجه تانية كمان يا علاء في القصه دي، ان انت لو انكرت واحد منهم بيعتبرك كذبت عليه وياخدك بهذه التهمه. ايوه لان هو في قانون بيقول لك ان انت لو كذبت على الاف بي اي، ان شاء الله لو قلت له انا نزلت من البيت الساعه 5:30 وانت نزلت الساعه 5، بس يعني انت عارف يعني مش لخبطه يعني في كلامنا، انت يعني ايه لخبطت في الكلام كده، فقمت قايل له معلومه تانية، في جريمه خاصه اسمها الكذب على المباحث، دي ملهاش دعوه، ان شاء الله عشان انت بتجري في اي حاجه، هو بيحاول يوقعك في الكلام عشان تقول كلام. حتى هنا يا آدم هي مش جريمة، ولكن في أول التحقيق معاك بيسألك أسئلة متأكد من صحتها. أيوة. زي بتصلي، تمام؟ بتصلي في مسجد عباد الرحمن، كل الحاجات دي متأكد منها. لو كدبت في حاجة منهم بياخدك لليفل تاني بقى، ليفل الوسخ. فهي هي قصة بيحاول يوقعك في الكلام، فعشان كده أنا قلت إيه من الأول على الأحسن إيه؟ ولا تكلمه خالص، لان بقى هيقعد يستهبل عليك ويقعد يوقع نفسه، هو مش خسران حاجة، انت اللي خسران يعني، انت لا تخسر يا تبقى نص نص يا تبقى يعني مش عارف، انها مش هتبقى باشا يعني، فانت باشا مش هتستفيد حاجة بالكلام. ايوه مش هتستفيد حاجة. لكن المريب انا طبعا مع الفلسطينيين بنسبة 150%، ها، ومع اللي بيعملوه، وانا شفت الفيديو بتاع العسكري اللي انت بتقول عليه ده، ونتمنى اليوم يجي كده في مصر باذن الله قريب، بس طبعا احنا مش هنسيبه، تمام؟ لكن من في حاجتين قلقني من الموضوع ده، التغطيه الاعلاميه في جميع وسائل الاعلام، سواء انترنت او تلفزيونات او راديوهات، التغطية الإعلامية ما حصلتش. حتى إيلون ماسك نفسه في واحد كان كتب صحفي قال لك في تويتر قال لك إن التغطية الإعلامية لأحداث فلسطين أو الهجوم الإرهابي على إسرائيل هو كاتب كده في الثلاث أيام اللي فاتوا قد التغطية الإعلامية اللي حصلت في حرب أوكرانيا في السنة ونص اللي فات. فإيلون ماسك علق تحتيه قال له آه يعني هذا شيء عجيب. هذا إيلون ماسك نفسه قال له هذا شيء عجيب. تمام؟ فالتغطية الإعلامية دي يعني وسرعة الأحداث وتلاحق الأحداث واللي يرفع علم فلسطين إرهابي واللي مش عارف يعمل إيه مش عارف إيه العملية دي كلها تحس إن في حاجة كانت مخططة. فهم؟ ما عرفش ده إحساسي. لا. أنا يعني لا لا مفيش حاجة مخططة أنا. كل ده عشوائي مفيش حاجة مخططة أنا. يعني دي دربكة ما بعد الأحداث. ايوه دربكه ما بعد الاحداث ما يعمل ايه هو جاله حدث او لازم يعمله ما يعمل ايه هو الناس دي كلها بس ظهرت على حقيقتها بقى. وبعدين ال ال ال الزياده في القصه دي معناه انه متلخبط اساسا. والمفروض لو هيعملها بشكل بروفيشنال مش هيعملها كده. بس ملاحظ ان في لخبطه والموضوع زي اللي حصل في موضوع زي ما حصل موضوع اوكرانيا في الاول كان الدنيا ملخبطه والموضوع زايد وفي ناس ملخبطه تقول ايه وبعدين في فضيحه بيداروا عليها وفي تخبط كتير في الكلام. لا طبعا ما كانوش. طب هل تعتقد ان الصين ليها وعليكم السلام معلش اكرم ثانيه واحده هل تعتقد ان الصين ليها دخل في الموضوع ده عشان تورط أيوة دخل بشكل غير مباشر بتديهم الاجهزه الالكترونيه بتاعه الدرونز والحاجات دي كلها. والصين من فتره كده كانت عامله قاعده عسكريه في ايران في جزيرتين كده في ايران مش فاكر اسمهم ايه بس بشكل يعني مش هتعرف تثبت حاجه مش بص لو لفيت ايه مش هتعرف تثبت حاجه. ايوه معاك المايك انه هسه بوتين قاعد بدك اوكرانيا باسلحه محرمه دوليا استفيد نقل الاعلام كله محدش هيسمع دلوقتي عن اوكرانيا بالظبط بوتين اهو مستفيد. محد يجي يقول لك روسيا ملهاش دعوه يعني روسيا ملهاش دعوه وروسيا بتاع ايران في ضرب من الدرونات اللي هتبدا تدخل دي ما دي ايرانيه هي حماس بتصنع درونات. ما تقوليش اللي بتاع الزواوي والزواري ولا مش عارف اسمه ايه ده يا عم لا حتى كل التكنولوجيا ايرانيه. انت بتعرف انه دبابات المركافه الاسرائيليه اللي افضل دبابات عندهم اللي كانت حوالين غلاف غزه تعون حماس صدوها كلها وصرحوا انها صواريخ كورنيت او صواريخ اللي هي بتصيد دبابات روسيه الصنع. طب شو بقى دي راحت فين وصلت ازاي ودخلت منين؟ طب هو السؤال ادم هاي الاسلحه كيف تدخل حاليا يعني بصراحه يعني انفاق ما تدخلش كيف تدخل في يعني معقول انه لا ممكن يبقى انفاق لا ممكن يبقى فيها انفاق ممكن يبقى فيها انفاق وصل لسوريا كمان. الكورنيت دخل من ليبيا وممكن من ليبيا وممكن بحري هي دي القصه كلها. المهم ان هو الحرب دي مش هتخلص يا جماعه القصه دي مستمره معاك هتلاقي ضربه في الاول كده زي اوكرانيا وبعدين الموضوع يهدى يهدى يهدى يهدى وبعدين تبدا بقى خمس درونات كل يوم تصحى الصبح تلاقي ست سبع درونات كده مع ضربتين هنا مع ضربتين هنا مع ضربتين هنا. انت الراجل قاعد في سوريا وقاعد في لبنان مش فارق معاه ما هو كده كده قاعد في هذه القصه بقى له 500 والراجل قاعد في غزه كده كده اللي هي قاسي الاسرائيلي لان الاسرائيلي عايش في امان كانه عايش في امريكا وعايش في الداخل الاسرائيلي ومعزول تماما عن العالم اللي بره ده. لما تلاقي الدرونات كل يوم داخله عليه هيعيش في هذه القصه. المستفيد مين؟ ايران وروسيا وغزه وسوريا ولبنان وكل الناس دي لان انت دخلت اسرائيل دلوقتي في نفس المعمعه اللي انت فيها وهم ما يقدرش يستحمل انت تقدر تستحمل هو ما يقدرش يستحمل راجل الاسرائيلي ما يقدرش يستحمل راجل الاسرائيلي جاي يترفع. فخطه خطيره طبعا 100% ده الى جانب ان هي ايران لو قفلت مضيق هرمز او حصلت حاجه الناحيه اللي هناك دي كل سنه وانت طيب الاقتصاد العالمي كله سيتاثر. وبعدين ايران ممكن بقى هي بتتلك هتتلكك على حاجه بحيث يبقى الدنيا كده العالم نص نص وبعدين يوم قافل هناك يعني لسه اللعب جاي يا جماعه اللعب اللي جاي ده البنزين هنا كان يوم الجمعه ب 298 النهارده ب 327 يعني زاد 29 سنت في 4 5 ايام. كله ولو اتقفل الماضي ده هيبقى ب $5. اقتصاد الامريكي كله هيقاسي. الحرب دي مش هتخلص يا جماعه، الحرب دي لن تنتهي. القصه مش غزه، القصه مش غزه، غزه بس البدايه. هو هتدخل انت الاول، اسرائيل هتتجنن، هتقوم ضربه مش عارف ايه، هتطلع بقى الصور والبتاع مش عارف ايه. غالبيه الناس بتوع العالم هيبقى دعمها لاي حد ضد اسرائيل دلوقتي. طبعا مع اسرائيل، مع اسرائيل لما اتكلم عن الناس التانية، هيبدا حزب الله يدخل وبتاع دول يدخل بالتسليه كده، واسرائيل هتبدا تضرب وده يبدا يضرب. اسرائيل هتبقى متفك عامله على خطين. امريكا لو دخلت على الارض تبقى مشكله كبيره. طبعا هو هيدخل على الارض بقوات خاصه، حاجات كده، حاجات سريعه، انما مش هيخش يعني. وروسيا هتخش بحاجات سريعه بقى، لانه هيخش للامريكان مش هيخش عشان الاسرائيليين. فهتبقى القصه بقى وهتطول بقى. كل سنه وانت طيب. استفادت روسيا زي ما انت بتقول، عماله تضرب براحتها محدش واخد باله. فتح جبهه جديده، شغل امريكا، فلوس امريكا كلها هتروح، فلوس لامريكا كتيره، فلوس لاوروبا كتيره هتروح لاسرائيل. ومش هتخلص بقى يعني، مش هتخلص. وبعدين بعد شويه الاسرائيليين نفسهم، الناس اللي جوه اسرائيل نفسهم هيبداوا يزهقوا، وهيبداوا كل واحد عنده جنسيه يمشي. فعدد السكان هيبقى 6 مليون، هيبقى 5 مليون، 4 مليون، نفس اللي حصل في اوكرانيا، هيبقى 4 مليون. فيبقى يقل، لان في ناس كتيره ما تقدرش تستحمل الكلام ده. في ناس جايه تهزر وتهيص وبتاعه، فدول هيمشي لما يلاقي الدنيا مش ماشيه. دول هيمشي، وبعدين يبقى عنده مشكله، فيضطر يعتمد على امريكا واوروبا 100%. وكده امريكا واوروبا شايلين دولتين. وبعدين الموضوع هو لعبته ان هو يعني هيفضل بقى شغال. ولذلك الناس المتخلفه اللي احنا كنا اول ما بدانا في البتاع بقول لك حماس سيدك غزه وسينتهي الموضوع، يعني ده راجل ما ينفعش يحلل حاجه، ده يروح ينام في البيت بقى. يعني ده راجل يروح ينام في البيت. والناس اللي بتقول لك ده ايران ما كانتش عارفه الميعاد، طيب ده معناه ان الاعلام الايراني ناجح انه يضحك عليك، انك انت راجل اهبل ما كانش عارف ايه، ده انت راجل اهبل. معناه الاعلام الايراني راجل فنان ضحك عليك. انت متخيل الاعلام الايراني يطلع يقول لك يا انا كنت عارف؟ بس طب ما اخيرا اعترف على نفسه، هو دخل نفسه في حرب من غير لازمه. مش هيدخل دلوقتي، هو هيدخل لما الموضوع يزيد يقول لك انا داخل اساعد اهو، يلا شوف اهو الناس كلها تقول لك ايه. تعلموا يا جماعه، تعلموا يا جدعان. الراجل حزب الله كل شويه يطلع يقول لك انا مش هتدخل، وهو هيبقى بالظبط. بس هو دي من الحاجات اللي مش هتدخل قدام الناس. الحمير يقول لك شايفين يا جماعه سابوا غزه لوحدها، دول حمير، ده انت ما بتعرفش حاجه بقى. ما دي اللي غيظاني امبارح والله، الناس كلها عماله تقول انسحاب ايران وسلموا غزه. هم لو هيحاربوا، حتى لو داخلين يحاربوا اسرائيل، هيقول لك بوتين لاخر يوم قبل ضرب اوكرانيا بيقول مش هنحارب. متحدثه العسكريه طالعه تتريق على الامريكان قبلها بيومين وتقول لهم لو احنا هنحارب قولوا لنا عن ميعاد عشان نجهز نفسنا. بيتريقوا، مش بس بينكروا، بيتريقوا على الفكره. ايوه هي القصه. احنا كنا بنغطي حرب روسيا عشان تتعلم بقى، عشان تقرا الخبر وتفهم ما وراء الخبر. اذا كنت انت النهارده بقى في المكان اللي انت قاعد فيه وبتقرا الخبر وما انتش فاهم حاجه، يبقى طبعا ما لازم يقول لك انا مش داخل وماليش دعوه ودي حرب مش عارف ايه، وبعد شويه يقول لك بناء على مش عارف ايه انا هدخل اهو. فالناس تقول لك غالبيه الناس الموجوده والناس التي تدعم مش عارف ايه، جزء كتير من انما لو دخل بدري يقول لك بقى لا ده انا مخططها بقى معلم وداخل. ما هو هيدخل بعد، هو عنده لاينز كده. اللاين الاولاني دمر سمعه الاسرائيل وسمعه الجيش الاسرائيلي وسمعه المخابرات الاسرائيليه، تم 100%. دي خبطة تاريخية، بص خبطة في الداخل الإسرائيلي بتاعت معلم تمت. طيب هو بيسيبه دلوقتي بيضرب شوية، مينفعش يدخل بخطوة اتنين دلوقتي، بيضرب شوية والدنيا تبدأ تزيد وتبدأ بقى مش عارف ايه الأزمة تزيد، هيقوم داخل بخطوة اتنين. فانت تقول ايه؟ حلو، انت راجل زي الفل وتمام التمام والمواضيع دي، ولسه يشوفه هيفتحوا معبر مش هيفتحوا معبر، هيدخلوا مساعدات مش هيدخلوا مساعدات، الناس هتعمل ايه، الناس اللي جوه هتعمل ايه كده، لسه بيشوف الوضع فيه. لما يلاقي الوضع الازمه وبدا التعاطف بقى العالمي يبدا يزيد والهجمه الاولانيه بتاعه اسرائيل دي تبدا تقل، هيقوم يبدا يعمل بقى يتسلى بقى. بس دي الخطه، هي شغاله زي الفل. هتقول لي روسيا ملهاش دعوه، يبقى حمار. اللي روسيا ملهاش دعوه يبقى حمار. له دعوه طبعا، هو هو هو مستفيد استفاده رقم واحد من القصه دي، وايران مستفيد استفاده رقم اثنين من القصه. اسمح لي اسال هذا الغبي، نفترض ان روسيا متدخله وهي اللي مديهم السلاح وحط لهم الخطه، هتطلع تقول كده مثلا؟ يعني هتطلع تقول لكم احنا كده عشان نضرب المصالح الامريكيه ونشغل امريكا؟ يعني انتوا فين، انتوا بتفكروا ازاي يعني؟ حتى اما ايران تتدخل وحزب الله يضرب، ايران هتقول انا ماليش دعوه، وحزب الله عمال يضرب، ايران هتقول انا ماليش دعوه، وهي بتبعت جنود وبتبعت خبراء عسكريين، تمام؟ المتحدث هيطلع يقول ملناش دعوه، ونرجو التهدئه وندعو للتهدئه وضبط النفس. بالظبط، ده الفرق بين قراءه الخبر وقراءه الخبر وقراءه اللي قايل الخبر. بتقرا الشخص اللي قايل لك الخبر. هذه حرب طويله الغرض تحويل اسرائيل، تبقى زي سوريا كده، تمشي في اسرائيل كده زي سوريا، سوريا كده تصحى كل يوم تلاقي صاروخين نازلين صاروخين طالعين، وانت بقى بتتعود على القصه دي والناس عايشه وخلاص. اسرائيل ما تقدرش تتحمل القصه دي، اسرائيل ما تقدرش تتحمل القصه دي. امريكا هتعمل ايه؟ هتعمل ايه اكتر من ايه عملته في افغانستان ولا العراق؟ انزل يا باشا براحتك، ده امل روسيا ان امريكا تنزل على الارض وتقعد تسلى عليك بقى، ويبقى يضرب في الجندي الامريكي نفسه، مش في الجندي الاسرائيلي. ف حاجات جميله اللي جايه يا جماعه، كله جميل. طبعا ممكن بقى، ما اعرفش بقى، ممكن يشدوا مصر في الحرب، يشدوا الاردن الحرب، هنشوف بقى. ممكن يطلب من الاثنين دول يعملوا حاجات معينه وملاش دعوه بقى، الناس توافق ما توافقش فتحصل مشكله. انقسام الداخل الاسرائيلي ممكن يؤدي لحاجة، امريكا من جوه يحصل لها حاجة، نشوف. كل الاوبشنز موجودة على الساحة دلوقتي. حملة الطائرات اللي واقفة والسفن المرافقة لها وحملة الطائرات اللي في الطريق رقم اتنين اللي في الطريق، دول عايزين اكل بقد كده في اليوم. تمام، ده الحملة الطائرات دي الطقم اللي بيدورها 5000 واحد. انا اعتقد ان مصر هي تزود لهم الاكل والعصير جهينة والكلام ده، هو فهم ازاي؟ وهيشتغل لهم مثلا تبع الجيش الامريكاني يلمعوا لهم الجزم مش عارف ايه. في محلل اسمه ابو طلال ابو غزاله قال لك ان الحرب اللي بدات دي مش هتخلص بكره. فالمذيعه كانت سالته، قالت له لان ده راجل محلل، الكلام اللي بيقوله يعني قدام شويه بيظهر. قال لها الحرب هي هتخلص بعد شهور من السنين، شهور، ما قالش كم شهر بالظبط. قال لها لان هيوصل في الاخر ان اليهود ما قدامهمش فرصه الا اللي هم يخرجوا لحفظ وجههم، هيقولوا للامم المتحده تنفذ القوانين اللي هم 70 قرار اللي طالع لصالح فلسطين. فتيجي الامم المتحده تنفذ القوانين دي، القرارات دي اللي طالعه لصالح فلسطين، وينتهي الاحتلال بتاعهم ويخرجوا ويرجعوا يتوزعوا تاني على دول أوروبا. بس التحليل ده أنا مش موافق عليه، لأن القرآن بيقول لك وإذا جاء وعد الأخيرة جئنا بكم لفيفا. وإحنا شفنا في مطار نيويورك وفي فرنسا اليهود اللي هم أمريكان اليهود سواء في أمريكا أو في فرنسا متطوعين، يعني كل رحلات الطيران راح لإسرائيل اتلغت إلا الرحلات العسكرية، متطوعين رايحين واقفين، لأن كل يهودي سواء راجل أو ست هو ضابط في الجيش على فكرة، عسكري في الجيش. فربنا بيلمهم أهو، يعني هو ربنا جئنا بكم نفيفا من جميع أنحاء العالم، كله جاي وجاي متطوع. فأنا ما أعتقدش إن هم هيرجعوا تاني، لأن لو رجعوا تاني يبقى رجعوا في الشتات تاني. والآية بتقول وإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم، هنلف العالم كله ونلمكم. فمش عارف انا لو حد عنده تفسير الموضوع دون تفسير لان الآية. انا مش تفسير الايه، تفسير الايه مش كده، تفسير الايه حسب الطبري جئنا بكم لفيفا في اخر الزمن، في يوم القيامه اصلا. الطبري بيقول لك انهم كانوا بيقولوا ان احنا اسمه ايه ده، هننتشر في ذلك التوقيت لما دخل عليهم نبوخذنصر والقصه دي، فوعد الاخيره اللي هو وعد الثاني، فقالوا احنا ننتشر وانتم مش هتعرف تجيبنا. فربنا بيقول لهم هتيجوا في اخر الزمن يعني في البعث، مش هتيجوا في اخر الزمن يعني في الحته بتاعه اسرائيل دي. ده تفسير الطبري شيخ المفسرين عن كلام ابن عباس. مش القصة، مش القصة اللي انت بتقولها دي. طب آدم تتوقع ضربة للسعودية قريبة؟ السعودية خايفة، ضربة السعودية تكون ضربة للبترول أو الدخول على آبار البترول عن طريق إيران في التوقيت المناسب. مش لسه يا باشا، لسه قصة طويلة، لسه واحدة واحدة. هو هيقعد يضرب شوية وبعدين يبدأ يدخل الجبهة السورية وجبهة حزب الله، وبعدين هتقعد تضرب شوية، وبعدين يحصل حاجة بقى في الاقتصاد يقوم قافل هنا، تقوم أمريكا تبدأ تتحرك هناك، تقوم روسيا تقول لك لا مش عارف إيه كده يعني.